السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 16 من برنامج الدرس 61، والكتاب المقروء فيه هو شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه للعلامة ابن رجب رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة الحافظ عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب السلمي الدمشقي ثم البغدادي، يكنى بأبي الفرج ويعرف بابن رجب. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد صبيحة 15 من شهر ربيع الأول 36 و700. المقصد الثاني تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في شهر رجب 95 و700، وله من العمر 59 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هو شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه فهو الاسم المثبت على النسخ الخطية، وبه ذكره جماعة من مترجم المصنف رحمه الله. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو شرح حديث نبوي في فضل العلم، المقصد الثالث توضيح منهجه، سبق غير مرة الإعلام بأن أبا الفرج بن رجب رحمه الله تعالى له عناية بشرح الأحاديث النبوية، دأب فيها على صنيعتين اثنتين، أولاهما تقطيعه الحديث إلى جمل متتابعة، فيفرد جملة من الحديث ويشرحها ثم يلحقها بجملة ثانية حتى يتم شرح الحديث كله. وثانيهما اكتساء شرحه بتفسير الحديث بالحديث، والإيراد للآثار والأشعار، في صياغة سهلة واضحة، تزدان بتهذيب النفس وترقيقها، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين الحاضرين منهم خاصة والمستمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه في كتبهم أن رجلا قدم من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق فقال: ما أقدمك يا أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وآخر. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم لقوة رغبتهم في العلم والدين والخير يرتحل أحدهم إلى بلد بعيد لطلب حديث واحد يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر للقاء رجل من الصحابة بلغه عنه حديث يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل جابر بن عبد الله الأنصاري مع كثرة ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث وروى. فكان أحدهم يرحل إلى من هو دونه في الفضل والعلم لطلب شيء من العلم لا يجده عنده. ويكفي بهذا المعنى ما قص الله علينا من قصة موسى وارتحاله مع فتاه، فلو استغنى أحد عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى عنها موسى عليه السلام، حيث كان الله قد كمله وأعطاه التوراة التي كتب له فيها من كل شيء. ومع هذا فلما أخبره الله عز وجل عن الخضر أن عنده علما يختص به سأل السبيل إلى لقائه، ثم ساره وفتاه إليه كما قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني سنين عديدة. ثم أخبر أنه لما لقيه قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وكان من أمره ما قصه الله في كتابه ومن حديث أبيه كأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى والخضر مخرج في الصحيحين وهو مشهور. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني كتاب الله تعالى تبلغه الإبل لركبت إليه. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لو أعيتني آية من كتاب الله فلم أجد أحدا يفتحها علي إلا رجل ببرك الغماد لرحلت إليه. وبرك الغماد أقصى اليمن، وخرج مسروق من الكوفة إلى البصرة لرجل يسأله عن آية من كتاب الله فلم يجد عنده فيها علما، فأخبر عن رجل من أهل الشام فرجع إلى الكوفة، ثم خرج إلى الشام إلى ذلك الرجل في طلبها، ورحل رجل من الكوفة إلى الشام إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه يستسقي بيمين حلفا، ورحل سعيد بن جبير من الكوفة إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه بمكة يسأله عن تفسير آية، ورحل الحسن إلى الكوفة إلى كعب بن عزرة رضي الله تعالى عنه يسأله عن قصته في فدية الأداء. واستقصى هذا الباب يقول: وحلف رجل يمينا فأشكلت على الفقهاء فدل على بلد فاستبعده، فقيل له: إن ذلك البلد قريب على من أهمه دينه. وفي هذا إشارة إلى أن من أهمه أمر دينه كما أهمه أمر دنياه، إذا حدثت له حادثة في دينه لا يجد من يسأله عنها إلا في بلد بعيد، فإنه لا يتأخر عن السفر إليه ليستبرئ لدينه، كما أنه لو عرض له هناك كسب دنيوي لبادر السفر إليه. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى شرح هذا الحديث بسياق متنه تاما معزوا إلى جماعة من مخرجيه كأبي داود في السنن، والترمذي في الجامع، وابن ماجه وابن ماجه في السنن، وأحمد في المسند. وهذا الحديث قد روي بإسناد يحتمل التحسين، وقد جزم بحسنه جماعة من الحفاظ منهم حمزة الكناني وابن حجر في فتح الباري والسخاوي في المقاصد الحسنة. ثم أتبع المصنف رحمه الله تعالى ذلك ببيان منزلة الرحلة في طلب الحديث، لأن هذا الحديث إنما حدث به أبو الدرداء رضي الله عنه لأجل رجل خرج إليه من المدينة إلى الشام رغبة في سؤاله عن حديث بلغه أنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الرجل مقتد بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الرحلة بعده في سماع أحاديثه المروية التي تكون عند بعضهم دون بعض. ثم اضطرد هذا الأصل في عمل التابعين وأتباع التابعين حتى صار من خصائص نقل العلم في هذه الأمة الرحلة في طلبه، بحيث صار أصلا في طلب علومهم لا يشاركهم فيه أحد من الأمم، فلا تعرف الرحلة في الطلب عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند غيرهم من أصحاب الأديان السابقة كما عرفت عند أهل الإسلام. وقد صنفوا في بيان فضلها كتبا عدة، من أشهرها كتاب الرحلة في الحديث للحافظ أبي بكر الخطيب، ولهم في ذلك أخبار عجيبة، فإنهم كانوا يرحلون لأجل الشيء اليسير كما كانوا يرحلون لأجل حديث واحد أو لأجل تفسير آية واحدة أو للوقوف على حكم مسألة واحدة، وهم مقتدون في ذلك بما قصه الله سبحانه وتعالى عن رسول من أولي العزم هو موسى عليه الصلاة والسلام لما ارتحل مع فتاه يوسع بن نون إلى الخضر عليه الصلاة والسلام، وكان من خبرهما ما قص الله عز وجل علينا في سورة الكهف. ولإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة لطيفة في فوائد قصة موسى والخضر، ذكر فيها أشياء تتعلق بالرحلة في طلب العلم. ثم إن الحامل لأهل الإسلام على الخروج في طلب العلم والارتحال فيه هو اهتمامهم بحفظ هذا الدين، فقد كانت تبلغ همتهم في حفظ أمر الدين كما تبلغ همم عامة الناس في حفظ أمر الدنيا، ومن أهمه دينه فإنه يسترخص في سبيل ذلك الخروج من بلده والتغرب في سبيل تحصيل ما أراده، ومن لم يبالي بهذا فإنه لا يتحمل مشقة السفر. ولما كان الله عز وجل قد قضى بحفظ هذا الدين كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يسر لأهل الإسلام هذا الأمر، فيقع لهم من الأخبار العجيبة في تأييدهم ونصرهم وإعانتهم وتمكينهم من مرغوبهم في الارتحال في الطلب ما لا يحدث لغيرهم، حتى إنه يقع لأحدهم من القدرة على المشي على الأقدام ما لا يستطيعه لو خرج لأجل تجارة، كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: مشيت في طلب العلم على قدمي 1000 ميل ثم تركت العد بعد ذلك. ولا ريب أن سير 1000 ميل على القدمين يحتاج إلى قوة عظيمة مع ما في ذلك السير من حمل الكتب والخروج من بلد إلى بلد والتعرض لأهوال وأخطار شديدة عظيمة، ومع ذلك كان هذا ييسر لهم ويهون عليهم، وما ذلك إلا لأجل التأييد الإلهي في حفظ هذا الدين. وسيأتي معنا في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى البيان الشافي لتيسير الله سبحانه وتعالى على لمن سلك طريقا يلتمس فيه علما مصداقا للأحاديث الواردة في ذلك. نعم. وفي هذا الحديث أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه بشر من أخبره أنه رحل إليه لطلب الحديث بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم وطلبه، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فقد ازدحم الناس مرة على باب الحسن البصري لطلب العلم فأسمعه ابنه كلاما فقال الحسن: مهلا يا بني. ثم تلا هذه الآية في كتاب الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم بطلبة العلم والمتفقهين في الدين. وجاء زر بن حبيش إلى صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه في طلب العلم قال له: بلغني أن الملائكة تضعوا أجنحتها لطالب العلم. وفي رواية أنه روى له ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وازدحم الناس مرة على باب ابن المبارك فقال: حق لهم من ولاية سرور الأبد يغبطهم بازدحامهم على طلب العلم، لأنه يؤدين الخلود في النعيم المقيم. ولهذا تأسف معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عند موته وبكى على مفارقة مجالس الذكر فقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وينبغي للعالم أن يرحب بطلبة العلم ويوصيهم بالعمل، كما قال الحسن لأصحابه وقد دخلوا عليه: مرحبا بكم أهلا، حياكم الله بالسلام وأدخلنا وإياكم دار السلام. هذه علانية حسنة إن صبرتم وصدقتم وأيقنتم، لا يكون أن حظكم من هذا الخير رحمكم الله أن تسمعوه بهذه الأذن فيخرج من هذه الأذن. فإنه من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد رآه غاديا ورائحا لم يضع إلى الله لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، ولكن رفع له علم فشمر إليه النجا علامة أردون أبيتم ورب الكعبة كأنكم الأمر معا. أشار المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إلى أدب لازم من آداب التعليم في حق المعلمين، وهو ملاحظة التبشير والتيسير على المتعلمين إذا وردوا عليه، فإن هذا أدب كريم، لأن العلم مبني على الرحمة، والمناسب للرحمة ظهور التبشير والتيسير، كما قال الله عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فإن ظهور الرحمة في هذه الآية وقع من جهتين: إحداهما مبادرتهم بالتسليم عليهم، وثانيهما من إخبارهم بما كتب الله سبحانه وتعالى على نفسه من الرحمة. وإذا كان الوالد قد ورد لأجل طلب العلم فهو أحق الناس بإظهار ذلك، فيظهر له اليسر والرحمة واللين واللطف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، كما روى الشيخان من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا شبابا فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فأخبر عن حاله صلى الله عليه وسلم معهم لما قدموا عليه لأجل طلب العلم وأخذ الدين وحمله إلى قومهم، فكان صلى الله عليه وسلم بهم رفيقا لطيفا رحيما صلى الله عليه وسلم. وكان يوصي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، لذلك لما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن أوصاهما بهذا فقال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. وكانت هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم محل التقدير والعمل عند أصحابه، فكانت عادتهم وطريقتهم اللطف والرحمة بالمتعلمين. ثم جرى على هذا من عقل هذه الوصية من علماء السلف رحمهم الله تعالى، فكانوا أهل رفق ولطف ورحمة بالمتعلمين، لأن العلم مبني على الرحمة، وإذا كان مبنيا على الرحمة لم يصلح لمن جاء في طلبه إلا ملاقاته بمقتضى الرحمة من التبشير والتيسير واللطف. ولهذا جرى عمل المحدثين رحمهم الله تعالى على أن يكون أول مروي يتلقاه الراوي من شيخه هو حديث الرحمة الذي اصطلحوا على تسميته بعد ذلك بالمسلسل بالأولية، فصار كل راو إذا وفد على شيخه لأجل الرواية طلب منه سماع هذا الحديث، فيكون هذا الحديث هو أول حديث يسمعه الراوي من شيخه، وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالتحديث بهذا الحديث كله لأجل تقرير أن العلم مبني على الرحمة، ولهذا فإن أهل العلم يجعلون مناط قلوبهم عند ذكره رعاية إقامة الرحمة بالمتعلم لما سأل التحديث بهذه الرواية. ومن لطيف ما يذكر في هذا المقام ما حدثني به أحد علماء دمشق وهو أحمد نصيب المحاميد رحمه الله، أن عبد الحي الكتاني المسند المعروف لما دخل الشام فقدم على محدثها في ذلك الزمن وهو بدر الدين الحسني، سأله أن يسمعه حديث الأولية، فصرف بدر الدين نظره عن هذا ولم يحدثه به وتشاغل بشيء آخر، ثم انفض المجلس ثم دخل عليه في مجلس آخر فسأله أن يحدثه بحديث الرحمة، فقال نعم، وحدثه بحديث الرحمة مع أن الحديث واحد، لكنه أراد أن يرسخ في نفس هذا المسند الذي خرج لأجله أن المقصود هو معرفة من تضم في ذلك الحديث من المعنى وهو الرحمة، فجعل تلقيبه بحديث الرحمة أولى من تلقيبه بالحديث المسلسل بالأولية. نعم. ولنشرع الآن في شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وفي رواية أخرى: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلوك الطريق التماس العلم يحتمل أن يراد به سلوك الحقيقي وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلم، ويحتمل أن يشمل ما هو أعم من ذلك من سلوك الطريق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم مثل حفظه ودراسته ومطالعته ومذاكرته والتفهم له والتفكر فيه ونحو ذلك من الطرق التي يتوصل بها إلى العلم. وأما قوله سهل الله له به طريقا إلى الجنة فإنه يحتمل أمورا منها أن يسهل الله لطالب العلم العمل، إنه يسهل أن يسهل لطالب يسهل الله لطالب العلم العلم الذي طلبه وسلك طريقا ويسره عليه، فإن العلم طريق موصل إلى الجنة. وهذا كقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال طائفة من السلف في هذه الآية هل من طالب علم فيعان عليه، ومنها أن يسر الله لطالب العلم العمل بمقتضى ذلك العلم إذا قصد بتعلمه وجه الله فيجعله الله سببا لهدايته والانتفاع به والعمل به، وذلك من طرق الجنة الموصلة إليها. ومنها أن الله تعالى يسر لطالب العلم الذي يطلبه للعمل به علوما أخرى ينتفع بها فيكون طريقا موصلا إلى الجنة. وهذا كما قيل من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وكما يقال ثواب الحسنة الحسنة بعد. ولهذا وإلى هذا أشار بقوله تعالى فيزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فمن التمس العلم ليهتدي به زاده الله هدى وعلوما نافعة توجب له أعمالا صالحة، وكل هذه طرق موصلة إلى الجنة. ومنها أن الله تعالى قد ييسر لطالب العلم الانتفاع به في الآخرة وسلوك الطريق الحسن المفضي إلى الجنة وهو الصراط وما بعده وما قبله من الأهوال العظيمة والعقبات الشديدة الشاقة. وسبب تيسير طريق الجنة على طالب العلم إذا أراد به وجه الله عز وجل وطلب مرضاته أن العلم يدل على الله من أقرب الطرق وأسهلها، فمن سلك طريقه ولم يعوج عنه وصل إلى الله وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها، فتسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا وفي الآخرة. ومن سلك طريقا يظنه طريق الجنة بغير علم فقد سلك أسر الطرق وأشقها فلا يوصل إلى المقصود مع عسرة شديدة. فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه، وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. وقد سمى الله كتابه نورا يهتدى به في الظلمات، كما قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل من حمل العلم الذي جاء به بالنجوم التي اهتدى بها في الظلمات، كما في المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. وهذا مثل في غاية المطابقة، لأن طريق التوحيد والعلم بالله تعالى وأحكامه وثوابه وعقابه لا يدرك بالحس، إنما يعرف بالدليل، وقد بين ذلك كله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هم الأدلاء الذين يهتدى بهم في ظلمات الجهل والشبه والضلال، فإذا فقدوا ضل السالك. وقد شبه العلماء بالنجوم، والنجوم في السماء، والنجوم في السماء فيها ثلاث فوائد يهتدى بها في الظلمات، وهي زينة للسماء ورجوم للشياطين الذين يسترقون السماء منها. والعلماء في الأرض تجتمع فيهم هذه الأوصاف الثلاثة، فيهم يهتدى في الظلمات وهم زينة للأرض وهم رجوم للشياطين الذين يخلطون الحق بالباطل ويدخلون في الدين ما ليس منه من أهل الأهواء. وما دام العلم باقي في الأرض فالناس في هدى، وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يذهب العلم بذهاب العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فخرج الترمذي من حديث جبير بن نفير عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا اوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد كيف يختلس منا العلم وقد قرانا القران؟ والله لنقرانه ولنقرئنه نساءنا وابناءنا. فقال ثكلتك امك يا زياد ان كنت لا اعلى عدك من فقهاء المدينه. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ قال جبير بن النفير فلقيت عبادة بن الصام فقلت ألا تسمع ما يقول أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال فقال صدق أبو الدرداء لو شئت لأخبرتك بأول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعا. فخرجه النسائي من حديث جبير بن نفير عن أبي بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه في حديثه. فذكر صلى الله عليه وسلم ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. قال جبير فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف فقال الصدق ألا أخبرك بأول ذلك يرفع الخشوع حتى لا ترى خاشعا. فخرج الإمام أحمد من حديث زياد بن لبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر شيئا فقال ذاك عند أوان ذهاب العلم. فذكر الحديث وقال فيها وليس اليهود والنصارى يقرأون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيها ولم يذكر ما بعدها. ففي هذه الأحاديث أن ذهاب العلم بذهاب العمل وأن الصحابة فسروا ذلك بذهاب العلم الباطن من القلوب وهو الخشوع. وكذا روي عن حذيفة إن أول ما يرفع من العلم خشوع. فإن العلم علمان كما قال الحسن رحمه الله تعالى علم اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم وعلم في القلب فذاك العلم النافع. وروي عن الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. فالعلم النافع هو ما باشر القلب فأوقر فيه معرفة الله تعالى وعظمته وخشيته وإجلاله وتعظيمه ومحبته. ومتى سكنت هذه الأشياء في القلب خشع فخشعت الجوارح كلها تبعا لخشوعه. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إني أعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى. وهذا يدل على أن العلم الذي لا يجب الخشوع لقلب هو علم غير نافع. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله علما نافعا. وفي حديث آخر قال سأل الله علما نافعا وتعوذ بالله من علم لا ينفع. وأما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك وعليك. فإذا ذهب من الناس العلم الباطن بقي الظاهر على الألسنة حجة ثم يذهب هذا العلم الذي هو حجة بذهاب حملته ولا يبقى من الدين إلا اسمه. فيبقى القرآن بالمصاحف ثم يسرى به في آخر الزمان فلا يبقى منه في المصاحف ولا في قلوب شيء. ومن هنا قسم شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين معاني هذا الحديث العظيم في فضل طلب العلم. وابتدأ ذلك ببيان قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. وفي رواية سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وانتظم في بيانه الذي ذكره مسائل ثلاث، أولاها بيان معنى الطريق المذكور في هذا الحديث. فبين رحمه الله تعالى أن الطريق المذكور هنا يحتمل أحد معنيين، أحدهما أن يكون المقصود به الطريق الحسي وهو نقل الأقدام بالمشي إلى حلق الذكر ومجالس العلم في المساجد وغيرها، والثاني الطريق المعنوي والمراد به السبيل التي ينال بها العلم من حفظ وفهم وجمع لكتبه ونسخ لها، فيحصل للعبد بذلك سلوك طريق توصي إليه. إلا أن هذه طريق من جهة المعنى لا من جهة الحس. وهذا الحديث يشمل هذا وهذا، فإن كل منهما يسمى طريقا. وكل منهما حقيق بأن يكون مندرجا في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا، لأن ناقل الأقدام كناقل الأقلام، فنقل الأقدام في الطريق الحسي كنقل الأقلام بالنسق والحفظ والكتابة في الطريق المعنوي. والمسألة الثانية بيان الجزاء المترتب على سلوك طريق العلم، وهو أن الله سبحانه وتعالى يسهل لصاحبه بذلك السلوك طريقا إلى الجنة. وهذا التسهيل المذكور في هذا الحديث بين المصنف رحمه الله تعالى أنه يحتمل أربعة معاني. المعنى الأول أن يكون المراد بذلك هو تسهيل العلم، فيسهل للعبد بسلوك طريقه الوصول إليه، فيهونه الله سبحانه وتعالى له ويعينه عليه، كما قال تعالى في نظيره: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والثاني أن يكون المراد بالتيسير تيسير العمل بالعلم، فيفتح الله سبحانه وتعالى للعبد العمل بما تعلمه من العلوم، فيكون في ذلك حفظا لعلمه وزيادة من الخير، فإن العمل بالعلم من أعظم ما يحفظ به العلم، كما قال وكيع بن الجراح: كنا نستعين على العلم بالعمل، يعني نستعين بالعمل بما تعلمنا على حفظ ذلك العلم. والمعنى الثالث أن يكون المراد بالتسهيل الزيادة فيه، فإن طالب العلم يدخل في فن ثم لسلوك هذا الطريق يمده الله سبحانه وتعالى بالزيادة فيه، ويورثه علما لم يعلمه ولم يدخل فيه بعد لأجل بركة ما دخل فيه، فإن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، والحسنة تجر أختها، والله سبحانه وتعالى من فضله إذا هدى عبدا زاده هداية، وإذا رزقه إيمانا زاده إيمانا، وإذا وفقه إلى طريق ثبات زاده تثبيتا. والمعنى الرابع أن يكون المراد بذلك تسهيل انتفاعه به في الآخرة، فيسهل الله سبحانه وتعالى لطالب العلم الانتفاع به في الآخرة، فيكون هذا العلم قائدا له إلى جنات النعيم، مهونا عليه أهوال يوم القيامة وعقباته الشديدة. والمسألة الثالثة الكشف عن سبب تيسير طريق الجنة على طالب العلم، فبين رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى ييسر لطالب العلم بسلوكه طريق العلم سلوك طريق إلى الجنة، لأن العلم هو أقرب الطرق الدالة على الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى بعث إلينا رسلا وأنبياء، إذ العقول لا تستقل بمعرفة ما يجب له، ثم إن هؤلاء الأنبياء جاءوا بوحي منه بما يجب علينا من عبادته في التوحيد وغير ذلك من أبواب التأله، ولا سبيل إلى عبادته سبحانه وتعالى إلا بمعرفة الوحي الذي جاء به الأنبياء، وذلك هو العلم. فصار العلم هو أقرب الطرق إلى معرفة ما يجب لله سبحانه وتعالى من حق، وإذا سلك الإنسان غير هذا الطريق فإنه قد يسلك طريقا شاقا صعبا يوصله إلى الله سبحانه وتعالى، وربما لا يوصله ذلك الطريق فيقع في الضلال ويستوجب الغضب ويستحق المقت من الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يعمل بعلم بل عمل بغير علم، فربما صرف شيئا لله يتوهم أنه حقه وليس لله سبحانه وتعالى بحق، وربما زهد في شيء من حقوق الله عز وجل لجهله به، فصار العلم هو أسهل الطرق وأبينها وأوضحها إلى الجنة، لأنه هو الطريق الذي يستبين به حق الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا صار العلم نورا والجهل ظلاما، لأن نور العلم يهدي إلى معرفة الله ومعرفة أمره سبحانه وتعالى، وأما الجهل فإنه يظلم على صاحبه الطريق فلا يهتدي إلى معرفة الله ولا إلى معرفة أمره. ومن هنا شاع في النصوص نسبة العلم إلى النور ونسبة الجهل إلى الظلام، كما في الآية والأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وإذا كان العلم نورا فإن من أخذ بهذا النور صار حاملا لمشعل من مشاعله، فالعلماء صار بأيديهم مشاعل النور لأنهم اقتبسوا نور العلم فصاروا أدلاء للخلق يهتدون بهم في الظلمات ويخرجون من معرة الجهل والشبه والضلال إلى نور الهداية والتوحيد والإيمان. وإذا فقدت هذه المشاعل أظلم الطريق، كإنسان جلس في مكان مضاء فانقطعت الكهرباء فأظلم عليه المكان فصار لا يدري بما حوله، وكذلك إذا انطفأت مشاعل العلم وقع ظلام الجهل والضلالة والحيرة والشبهة، فأظلمت على الناس أبصارهم وأظلمت عليهم بصائرهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن ما وقع في النصوص من تشبيه العلماء بالنجوم وهي من الجنس الدال على النور، أن تشبيه العلماء بذلك لما في ذلك من الفوائد المشابهة لفوائد النجوم، لأن النجوم يهتدى بها في الظلمات وهي زينة للسماء ورجوم للشياطين، وكذلك العلماء يهتدى بهم في الظلمات وهم زينة للأرض وهم رجوم شياطينها من شياطين الإنس والجن. وإذا ذهب العلماء ذهبت منافعهم ووقع الناس في الجهل، وانطمس العمل بينهم لأنهم لا يعرفون الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى إذا قبض العلماء في آخر الزمان ارتفع العلم حتى صار الناس لا يصلحون لحمله، فعندئذ يسرى بأصل العلم وهو القرآن الكريم، فلا يبقى منه في المصاحف شيء ولا في الصدور حرف، كما ثبتت بذلك الأحاديث والآثار وانعقد إجماع أهل السنة على رفع القرآن في آخر الزمان على هذا المعنى، كما بسطه الضياء المقدسي في كتابه اختصاص القرآن الكريم بعوده إلى الرحمن الرحيم. وإذا فات العلماء وانطمس العلم عند ذلك امتنع العمل. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن العلم الذي يراد ويطلب وفيه البركة إنما هو علم الباطن الذي يوجب الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى والانقياد له، لأنه العلم الذي يباشر القلوب فينير ظلمتها ويلين قسوتها ويقربها إلى ربها سبحانه وتعالى، وهذا هو نعت العلم النافع. فالعلم النافع هو العلم الذي يباشر القلب فيحمل صاحبه على الخير، وما كان على غير هذا الوصف فإنه ليس بعلم نافع. ولأجل هذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤال العلم النافع وإلى التعوذ من ضده، فقال فيما رواه النسائي في الكبرى وابن ماجه بسند حسن قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. ففي هذا الحديث الإرشاد إلى أن العلم منه علم نافع ومنه علم لا ينفع، وأن المطلوب الأعظم هو العلم الذي لا ينفع، وأن المذموم الأرذل هو العلم الذي لا ينفع، وأن بركة العلم إنما تكون بنفعه لا بجمعه، وأن نفعه لا يكون بمجرد أخذه بل يكون بمباشرته للقلب حتى يورث ذلك القلب خشية وانكسارا وإخباتا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. وأما العلم الذي لا يصل إلى شغاف القلب ولا يعمل عمله فيه وإنما يجري على اللسان، فإنما يكون حجة لله سبحانه وتعالى على ابن آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك. فيكون حجة لك إذا كان حاملا لك على مقتضاه، ويكون حجة عليك إذا كان على لسانك ولم يلامس مقتضاه قلبك، فلم يكن له أثر من خشية وخشوع وإنابة وخوف وإقبال على الله عز وجل. نعم. ومن هنا قسم من قسم من العلماء العلم إلى باطن وظاهر، فالباطن ما باشر القلوب فأثمر لها الخشية والخشوع والتعظيم والإجلال والمحبة والأنس والشوق، والظاهر ما كان على اللسان فيه فبه تقوم حجة الله على عباده. وكتب وهب بن منبه إلى مكحول: إنك امرؤ قد أصبت بما ظهر لك من علم الإسلام شرفا، فاطلب بما بطن من علم الإسلام محبة وزلفا. وفي رواية أخرى أنه كتب إليه: إنك قد بلغت بظاهر علمك عند الناس منزلة وشرفا، فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفا. واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى. فأشار وهب بعلم الظاهر إلى علم الفتاوى والأحكام والحلال والحرام والقصص والوعظ وهو ما يظهر على اللسان، وهذا العلم يوجب لصاحبه محبة الناس له وتقدمه عندهم، فحذره من الوقوف عند ذلك والركون إليه والالتفات إلى تعظيم الناس ومحبتهم، فإن من وقف مع ذلك فقد انقطع عن الله وانحجب بنظره إلى الخلق عن الحق، وأشار بعلم الباطن إلى العلم الذي يباشر القلوب فيحدث لها الخشية والإجلال والتعظيم، وأمره أن يطلب بهذا المحبة من الله والقرب منه والزلفى لديه. وكان كثير من السلف كسفيان الثوري وغيره يقسمون العلماء ثلاثة أقسام: عالم بالله وعالم بأمر الله، ويشيرون بذلك إلى أن من جمع بين هذين العلمين المشار إليهم الظاهر والباطن فهؤلاء أشرف العلماء، وهم الممدوحون في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إلى قوله: ويزيدهم خشوعا. وقال كثير من السلف: ليس العلم كثرة الرواية ولكن العلم الخشية. فقال بعضهم: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. ويقولون أيضا عالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وهم أصحاب العلم الباطن الذين يخشون الله وليس لهم اتساع في العلم الظاهر، ويقولون عالم بأمر الله ليس بعالم بالله، وهم أصحاب العلم الظاهر الذي لا نفاذ لهم في العلم الباطن وليس لهم خشية ولا خشوع، وهؤلاء مذمومون عند السلف. وكان بعضهم يقول: هذا هو العالم الفاجر. وهؤلاء الذين وقفوا مع ظاهر العلم ولم يصل العلم النافع إلى قلوبهم ولا شموا له رائحة غلبت عليهم الغفلة والقسوة والإعراض عن الآخرة والتنافس في الدنيا ومحبة العلو فيها والتقدم بين أهلها، فقد منعوا إحسان الظن بمن وصل العلم النافع إلى قلبه، فلا يحبونهم ولا يجالسونهم، وربما ذموهم وقالوا: ليسوا بعلماء. وهذا من خداع الشيطان وغروره ليحرمهم الوصول إلى العلم النافع الذي مدحه الله ورسوله وسلف الأمة وأئمتها. ولهذا كان علماء الدنيا يبغضون علماء الآخرة ويسعون في أذاهم جهدهم، كما سعوا في أذى سعيد بن المسيب والحسن وسفيان ومالك وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، وذلك لأن علماء الآخرة خلفاء الرسل وعلماء السوء فيه. وعلماء السوء فيهم شبه من اليهود وهم أعداء رسل قتلة الأنبياء ومن يأمر بالقسط من الناس وهم أشد الناس عداوة وحسدا للمؤمنين ولشدة محبتهم الدنيا لا يعظمون علما ولا دينا وإنما يعظمون المال والجاه والتقدم عند الملوك كما قال بعض الوزراء الحجاج بن أرطاء إن لك دينا وإن لك فقها فقال الحجاج أفلا تقول إن لك شرفا وإن لك قدرا فقال الوزير والله إنك لتصغر ما عظم الله وتعظم ما صغر الله وكثير من يدعي الباطل أتكلم فيه ويقتصر عليه يذم العلم الظاهر الذي هو الشرائع والأحكام والحلال والحرام ويطعن في أهله ويقولون هم محجوبون وأصحاب قشور وهذا يوجب القدح في الشريعة والأعمال الصالحة التي جاءت وهذا يوجب القدح في الشريعة والأعمال الصالحة التي جاءت الرسل بالحث عليها والاعتناء بها فربما انحل بعضهم عن التكاليف وادعى أنها للعامة وأما من وصل فلا حاجة له إليها وأنها حجاب له وهؤلاء كما قال الجنيد وغيرهم من العارفين وصلوا ولكن إلى سقر وهذا من أعظم خداع الشيطان وغروره لهؤلاء لم يزل يتلاعب بهم حتى أخرجهم عن الإسلام ومنهم من يظن أن هذا العلم الباطن لا يتلقى من مشكات النبوة ولا من الكتاب والسنة وإنما يتلقى من الخواطر والإلهامات والكشوفات فعسى ظن بالشريعة الكاملة حيث ظنوا أنها لم تأتي بهذا العلم النافع الذي يجب صلاح القلوب وقربها من علام الغيوب وأوجب لهم الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بالكلية والتكلم فيه بمجرد الآراء والخواطر فضلوا فظهر بهذا أن أكمل العلماء وأفضلهم العلماء بالله وبأمر الذين جمعوا بين العلمين وتلقوهما معا من الوحيين عن الكتاب والسنة وعرضوا كلام الناس بالعلمين معا على ما جاء في الكتاب والسنة فما وافق قبلوه وما خالف ردوه وهؤلاء خلاصة الخلق وهم أفضل الناس بعد رسلهم خلفاء الرسل حقا وهؤلاء كثير من الصحابة كالخلفاء الأربعة معاذ وأبي الدرداء وسلمان وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم وكذلك في من بعدهم كالحسن وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير النخعي ويحيى بن ابي كثير وفي من بعدهم كالثوري والاوزاعي واحمد وغيرهم من العلماء الربانيين وقد سماهم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه العلماء الربانيين يشير إلى أنهم الربانيون الممدوحون في غير موضع من كتاب الله عز وجل فقال الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعى ثم ذكر كلاما طويلا وصف فيه علماء السوء والعلماء الربانيين وقد شرحناه في غير هذا الموضع بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن العلم علمان علم نافع وعلم غير نافع وحقق أن العلم النافع هو علم الباطن وأن العلم غير النافع هو علم الظاهر ونبه على أن المراد بعلم الباطن هو العلم الذي يلامس القلب فيورث صاحبه الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى ويجعل فيه محبة الله ورجاءه والإقبال عليه والوثوق بوعده والخوف من وعيده ذكر أن هذا جر إلى ترتيب العلماء على طبقات ثلاث فالطبقة الأولى عالم بالله عالم بأمر الله والطبقة الثانية عالم بأمر الله غير عالم بالله والطبقة الثالثة عالم بأمر الله غير عالم بالله وهذه الطبقات الثلاث جاءت في كلام جماعة من السلف رحمهم الله تعالى منهم سفيان الثوري وغيرهم فالطبقة الأولى هي طبقة كمل الخلق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى المقتدى بهم ممن كان له معرفة بالله سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله ودرك ما له من الكمالات وما يلزم له من العبودية والإقرار بالربوبية مع معرفة أحكام الشرع في العبادات والأقوال والأعمال والعقائد وراء ذلك طبقة ثانية وهي طبقة قوم شغلوا بالعلم بأمر الله دون العلم بالله، وهم مشغولون بالعلم الظاهر كأحكام الحلال والحرام، ووراء هؤلاء طبقة تقابلهم وهم المشغولون بعلم الباطن من أحوال القلوب وعلل النفوس وآفاتها دون علم بما يلزمهم من أحكام الشرع في الحلال والحرام. وما أخذت طائفة بشيء دون شيء إلا ضلت، فإن الآخرين بعلم الظاهر وهو الواقف مع العلم بأمر الله قد حرموا المعرفة التامة لله سبحانه وتعالى في قلوبهم، كما أن الذين اشتغلوا بمعرفة الله عز وجل والنظر في دقائق القلوب وأحوالها وتقلبات النفوس وآفاتها حرموا معرفة ما ينبغي من عبادة الله سبحانه وتعالى، فضل هؤلاء وضل هؤلاء. والناجون هم كملوا الخلق المقتدون بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية العلم بالله والعلم بأمره سبحانه وتعالى، فيجعلون في قلوبهم طلب تعظيم الله وإجلاله ومعرفته والاطلاع على جليل أفعاله وجميل صفاته، كما يشتغلون بمعرفة ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم من أحكام الظاهر في الحلال والحرام وأبواب الديانة. ويكون لهؤلاء الكمل من المنصب والحظوة عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه ما لا يكون لغيرهم، فيحصل النفع بهم أكثر من الانتفاع بغيرهم، ويكون لهم من المقام الحميد ما لا يكون لغيرهم، وهؤلاء هم علماء الآخرة على الحقيقة. وأما الأولون فإنهم وإن عرفوا أمر الله عند طائفة أو عرفوا الله سبحانه وتعالى عند طائفة أخرى، فهؤلاء على الحقيقة إنما هم علماء الدنيا، لأنهم لا يحملون علما نافعا بل يحملون علما قاصرا عن النفع، فقد أخلت كل طائفة بما يجب عليها من أمر الله سبحانه وتعالى أو معرفته عز وجل. نعم. والمقصود ها هنا أن التماس العلم سبب موصل إلى الجنة، وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا ذكر هذا الكلام يقول أما إني لا أعني القصاص ولكن خلق الفقه. وروي عن أنس رضي الله عنه معناه أيضا، وقال عطاء الخراساني مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشبه هذا. وقال يحيى بن أبي كثير درس الفقه صلاة. وكان أبو السوار العدوي في حلقة يتذاكرون العلم ومعهم فتى شاب فقال لهم قولوا سبحان الله والحمد لله، فغضب أبو السوار وقال ويحك في أي شيء كنا إذن. والمراد بهذا أن مجالس الذكر لا تختص بالمجالس التي يذكر بها اسم الله بالتسبيح والتكبير والتحميد ونحوه، بل تشمل ما ذكر فيه ما ذكر فيه أمر الله ونهيه وحلاله وحرامه وما يحبه ويرضاه، فإنه ربما كان هذا الذكر أنفع من ذلك، لأن معرفة الحلال والحرام واجبة في الجملة على كل مسلم بحسب ما يتعلق به في ذلك. وأما ذكر الله باللسان فإن أكثره يكون تطوعا وقد يكون واجبا كالذكر بالصلوات المكتوبة، فأما معرفة ما أمر الله به ونهى عنه وما يحبه ويرضاه وما يكرهه وينهى عنه فيجب على كل من احتاج إلى شيء من ذلك أن يتعلمه. ولهذا روي طلب العلم فريضة على كل مسلم، فإنه يجب على كل مسلم معرفة ما يحتاج إليه في دينه كالطهارة والصلاة والصيام، ويجب على من له مال معرفة ما يجب عليه في ماله من زكاة ونفقة وحج وجهاد، وكذلك يجب على كل من يبيع ويشتري أن يتعلم ما يحل ويحرم من البيوع، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لا بيع في سوقنا إلا من قد فقه بالدين، لا يبيع في سوقنا إلا من قد فقه بالدين، خرجه الترمذي. ويروى بإسناد في ضعف فيه ضعف عن علي رضي الله عنه قال الفقه قبل التجارة، إنه من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم. وسئل ابن المبارك ما الذي يجب على الناس من تعلم العلم؟ قال ألا يقدم الرجل على شيء إلا بعلم يسأل ويتعلم. فهذا الذي يجب على الناس من تعلم العلم. ثم فسره وقال: لو أن رجلا لم يكن له مال لم يكن عليه واجب أن يتعلم الزكاة، فإذا كان له 100 درهم وجب عليه أن يتعلم كم يخرج ومتى يخرج وأين يضع وسائر الأشياء على هذا. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل ما يجب عليه من طلب العلم، قال: ما يقيم به الصلوات وأمر دينه من الصوم والزكاة، وذكر شرائع الإسلام، فقال: ينبغي له أن يتعلم ذلك. وقال أيضا: الذي يجب على الإنسان من العلم ما لا بد له منه في صلاته وإقامة دينه. واعلم أن علم الحلال والحرام علم شريف، ومنه ما تألبه فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. فقد نص العلماء على أن تعلمه أفضل من نوافل العبادات، منهم أحمد وإسحاق، وكان أئمة السلف يتوقعون الكلام فيه تورعا، لأن المتكلم فيه مخبر عن الله بأمره ونهيه، مبلغ عنه شرعا ودينه. وكان المسيرين إذا سئل عن شيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. فقال عطاء بن السائب: أدركت أقواما إن كان أحدهم لا يسأل عن الشيء فيتكلم وإنه لا يرعد. وروي عن مالك أنه كان إذا سئل عن مسألة كأنه بين الجنة والنار. وكان الإمام أحمد شديد التورع في إطلاق لفظ الحرام والحلال أو دعوى النسخ ونحو ذلك مما يتر عليه غيره كثيرا وأكثر. وجوبتي أرجو وأخشى وأحب إلي ونحو ذلك. وكان هو مالك وغيره ما يقولون كثيرا لا ندري. وكان أحمد يقول ذلك في مسألة يذكر للسلف بها أقوالا عديدة، ويريد بقوله العدل أي الراجح المكتاب من ذلك. ومن مجالس الذكر أيضا مجالس العلم الذي يذكر بها تفسير كتاب الله أو يروى فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان رواية الحديث مع تفسير معنيه فذلك أكمل وأفضل من مجرد رواية ألفاظه. ويدخل في الفقه في الدين كل علم مستنبط من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من علوم الإسلام التي هي الأعمال الظاهرة والأقوال، أو من علوم الإيمان التي هي الاعتقادات الباطنة. فأدلة ذلك وبراهينه مقررة في الكتاب والسنة. ومن علوم الإحسان التي هي علوم المراقبة والمشاهدة بالقلب، وهو يدخل في ذلك علم الخشية والمحبة والرجاء والإنابة والصبر والرضا وغير ذلك من المقامات. وكل ذلك قد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبرائيل له عنه دينا. فالفقه فيه من الفقه في الدين، ومجالس من أفضل مجالس الذكر التي هي من رياض الجنة، وهي أفضل من مجالس ذكر اسم الله بالتسبيح والتحميد والتكبير، لأنها دائرة بين فرض عين وفرض كفاية، والذكر مجرد تطوع محض. فقد دخل بعض السلف في مسجد البصرة برا في حلقتين في إحداهما قاص وفي الأخرى فقيه يعلم الفقه، فصلى ركعتين واستخار الله في الجلوس إلى إحداهما، فنعس برأى في نومه قائلا يقول له: أو قد سويت بينهما إن شئت أريناك مقعد جبريل عليه السلام من فلان، يعني الفقيه الذي يعلم العلم. وسنذكر فيما بعد النصوص الدالة على فضل العلم على أنواع العبادات من الذكر وغيره إن شاء الله تعالى. وكان زيد بن أسلم من جلة علماء المدينة، وكان له مجلس في المسجد يذكر فيه التفسير والحديث والفقه وغير ذلك. فجاء إليه رجل فقال له: إني رأيت بعض أهل السماء وهو يقول لأهل هذا المجلس: هؤلاء في روضات الجنات آمنون. ثم أراه أنزل على أهل المجلس حوتا طريا ووضعه بين أيديهم. وجاء إليه رجل فقال له: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما خرجوا من هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انطلقوا بنا إلى زيد نجالس ونسمع من حديث. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنبك فأخذ بيدك، فلم يلق زيد بعد هذه الرؤيا إلا قليلا حتى مات رحمه الله تعالى. ومع ما ذكرنا من تفضيل العلم على القصص، العالم لا يستغني أحيانا عن موعظة الناس والقصص عليهم وإزالة القسوة عن قلوبهم للتذكير بالله وأيامه، فإن القرآن يشتمل على ذلك كله. والفقيه العالم حقا هو من فهم كتاب الله واتبع ما فيه، كما قال علي رضي الله عنه: الفقيه حق الفقيه من لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يرخص لهم في معاصي الله، ولا يدعو القرآن رغبة عنه إلى غيره. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة أحيانا خشية السلامة عليهم. رجع المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إلى تقرير ما سبق من أن التماس العلم سبب موصل إلى الجنة، وذكر في تصديق هذا المعنى الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسندين ضعيفين يقوي أحدهما الآخر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ حلق الذكر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن حلق الذكر هي رياض الجنة، وإنما جعلت حلق الذكر في الدنيا بمنزلة رياض الجنة لأنها موصلة إلى رياض الجنة التي تكون في الآخرة، فلما كانت كالسلم إليها والطريق الموصل إليها سميت باسمها ونسبت إليها فصار اسمها رياض الجنة. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى حلق الذكر، فأورد عدة آثار عن السلف رحمهم الله تعالى في بيان أن مجالس الذكر لا تختص بالتسبيح والتكبير والتحميد كما يتوهمه بعض الناس، بل هي تضم هذا المعنى وتضم ما هو أعلى منه، وهو معرفة الحلال والحرام والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فذكر الله سبحانه وتعالى يطلق على هذا وعلى هذا، كما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان شاف كاف في أوائل كتابه الوابل الصيب. فمن ذكر الله سبحانه وتعالى تعلم الحلال والحرام والجلوس في مقاعد العلم. ثم بين رحمه الله تعالى أن الموجب لتقديم مجرد الذكر بالتسبيح والتكبير، أن الموجب لتقديم معرفة الحلال والحرام على مجرد الذكر بالتسبيح والتهليل لله سبحانه وتعالى، وأن كون اسم حلق الذكر على الأول أقوى، بين أن وجه ذلك هو قول أن التسبيح والتحميد لا يعدو كونه تطوعا مطلقا، وأما معرفة الحلال والحرام فإنها قد تكون فرض عين وقد تكون فرض كفاية. ثم بين رحمه الله تعالى بما نقله عن عمر وعلي وابن المبارك غفر الله لهم ورحمهم، بين حد العلم الواجب، وهو الذي ذكرناه غير مرة، من أن الصحيح في حد العلم الواجب ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة والقرافي في الفروق، وهو أنه كل ما وجب العمل به فإن تقدم العلم عليه واجب، فإذا وجب على فإذا كان للإنسان مال يتجر فيه فإنه يجب عليه أن يتقدم بين أن يقدم بين يديه تعلم أحكام الحلال والحرام في البيع، وإذا صار له مال كثير تجري فيه الزكاة فإنه يجب عليه أن يتعلم أحكامها. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون معرفة الحلال والحرام ويتورعون في ذلك ويتوقون من الكلام فيه ورعا، ونقل المصنف رحمه الله تعالى في ذلك آثارا حسانا. ومن مجالس الذكر أيضا غير مجالس معرفة الحلال والحرام مجالس العلم التي يذكر فيها تفسير كتاب الله أو تروى فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء اقترنت تلك الرواية بمعرفة ما فيها من الأحكام والتفقه فيها والاستنباط منها، أو كانت رواية مجردة كجلوس المقرئ ليعلم الناس القرآن، أو إملاء المحدث الأحاديث ليروونها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا زاد على ذلك العناية بالاستنباط والفهم وحسن الاستدلال من معاني الكتاب والسنة كان ذلك أكمل في تقديم علمهما على علم غيرهما وانتفاع الناس بهذه العلوم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه مع ما تقدم من تفضيل العلم على مجرد الوعظ والقص على الناس، فإن العالم الكامل لا يزال يتعاهد أصحابه بوعظهم وإرشادهم ونصحهم وإزالة القسوة عن قلوبهم بتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى. والعلم في أصله ملين للقلب مقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لما تكدرت العلوم بذكر الخلافيات وبيان وجوه الترجيحات مما لم يكن في الصدر الأول صار العلم مورثا نوع قسوة، كما ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر، فقال: تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به، فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة. انتهى كلامه. وليس مراد ابن الجوزي العلم الذي كان عليه الصدر الأول، ولكن المراد به العلم الذي انتهى إليه الناس في هذه الأزمنة المتأخرة لما كثر الخلاف والنزاع والشقاق واحتج إلى الترجيح والرد والإبطال في أبواب العقائد والأحكام. فعند ذلك صار في العلم هذا النوع من القوة الذي يجر إلى القسوة، ولم يكن هذا موجودا في علوم الأوائل السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فلا غنى حينئذ عن أن يعتني المعلم بترقيق قلوب أصحابه بأنواع المرققات، ومن جملتها وعظهم وتذكيرهم والقص عليهم طلبا لإذهاب هذه القسوة وتليين قلوبهم بالوعظ والإرشاد. وقد كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتخول أصحابه بالموعظة كما ثبت في الصحيح. ولذلك فإنك تجد في كلام العلماء الكاملين مهما تكلموا في فن من الفنون، سواء في فن التفسير أو الحديث أو العقيدة أو غيرها، تجد في كلامهم من المعاني الجليلة في وعظ العبد وطلب إلانة قلبه وغرس خشية الله عز وجل وخوفه به، تجد في ذلك لهم شيئا عظيما، كما تجد ذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمدة ابن رجب وعلامة القصيم عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمهم الله تعالى. فيحصل الانتفاع بكلام هؤلاء أكثر من الانتفاع بكلام غيرهم، لأنهم يشوبون معارفهم وعلومهم بالوعظ والقص والتذكير بعظمة الله سبحانه وتعالى وإجلاله وخشيته. وإذا كان هذا الأصل موجودا عند المعلم فإنه يحصل الانتفاع بعلمه، حتى وإن علم في العلوم التي يتوهم الناس أنه لا مدخل للوعظ فيها. فعلم العربية ربما حضر الإنسان مجالس كثيرة للنحو وهو لا يسمع في كلام معلمه ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما صار هذا من سماتهم لأنهم شغلوا بزيد وعمر عن ضرب الأمثلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نفر جماعة من الصدر الأول من علوم العربية لأن فيها الاشتغال بمثل هذا مما لا ينتفع به، كما قيل للقاسم بن مخيمرة لما أراد تعلم النحو: قل ضرب زيد عمرا، فقال: لما ضربه؟ فقال المعلم: هكذا المثال. فقال: شيء أوله كذب وآخره بغي، لا حاجة لي فيه. ومعنى أوله كذب أنهم يتوسعون في الأمثلة، وإنما هذا في صورة الكذب وليس حقيقة الكذب، لأن المثال يعلم بأنه ليس بحقيقة. وآخره بغي، لأن هذه العلوم إذا خرجت من غير تليين القلوب تولث أصحابها كبرا. ولذلك قال أبو بكر ابن الأنباري وهو أحد أهل العربية: تأملت الفسق فوجدته في الأدباء، يعني في المشتغلين بالعربية، لأن اشتغالهم بها يجرهم إلى المجون. ومن تأمل في سير المشتغلين بالعربية وجد ذلك. وقل مثل هذا في علم أصول الفقه، فإن من نظر إلى بعض تراجم أعلامه وجد فيهم من قسوة القلب والبعد عن الله سبحانه وتعالى شيئا عظيما. وقل فوق هذا في من يشتغل بالعلوم العقلية المحضة كالمنطق والفلسفة، فيحدث له من قسوة القلب بسبب ما سماه علما ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولو كسيت هذه العلوم بما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى من رعاية الوعظ والقص وإصلاح النفوس وتليين القلوب لانتفع الناس بهذه المعارف والعلوم. فلو أن المعلم إذا أراد أن يشرح باب الإعراب لأصحابه ذكرهم بما جاء عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: أعربنا في كثير من كلامنا فلم نلحن، ولحنا في كثير من أعمالنا فلم نعرب. وإذا أراد المرء أن ينشر ما في كلام مالك رحمه الله تعالى من العناية بالعمل والحرص على القيام به والوفاء بما أوجب الله سبحانه وتعالى والحذر من الخروج عن مقتضى العلم لئلا يزيغ الإنسان فيلحن في عمله، لوجد في ذلك معان كثيرة. والمقصود أنه كلما وصلت هذه العلوم بالقرآن والسنة كلما انتفع الناس بها، لأن للعلم الوارد في القرآن والسنة من النور والثناء والبهاء في النفوس ما لا يكون بكلام غير لما لا يكون لكلام غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم. وانظر الفرق إذا طلعت كتابا في النحو بين من يضرب مثالا في كل باب بعمر وزيد، وبين من يذكر في كل باب أمثلة من الكتاب والسنة، فإن انتفاع الإنسان بالثاني أكثر بأضعاف من انتفاعه في الأول. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فخرج ابن ماجه من حديث زيد بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسان فقال: ما جاء بك؟ قلت: أطلب العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيته بطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. وخرجه الترمذي وغيره موقوف على صفوان. وقد اختلف الناس في تأويل وضع الملائكة أجنحتها، فمنهم من حمله على ظاهره وأن المراد فرش الأجنحة وبسطها لطلاب العلم لتحملهم عليها إلى مقاصدهم من الأرض التي يطلبون فيها العلم إعانة لهم على الطلب وتيسيره عليهم. وقال: وقد سمع هذا الحديث بعض الموحدين فقال لطلبة العلم: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، استهزئون بذلك. فما زال من موضعه حتى جفت رجله وسقط. وروي عن آخر قال: لا أكسرن أجنحة الملائكة. فصنع له نعلا طرقها بمسامير كثيرة فمشى بها إلى مرسع فجفت رجله ووقعت فيهما الآكلة. فمنهم من فسر وضع الملائكة أجنحتها بتواضع وخضوع لطلاب العلم كما في قوله تعالى: أقصر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وفي هذا نظر، لأن للملائكة أجنحة حقيقية بخلاف البشر. ومنهم من فسر ذلك بأن الملائكة تحف بأجنحتها مجالس الذكر إلى السماء كما جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد مثله في بعض ألفاظ حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه مرفوعا: إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا إلى سماء الدنيا من حبهم لما يطلب. ولعل هذا القول أشبه، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فذكر في ذلك ثلاثة أقوال: أولها أن المراد فرش الأجنحة وبسطها لتحمل الملائكة عليها طلاب العلم إلى مقاصدهم من الأرض. والقول الثاني أن المراد بذلك وضع الملائكة أجنحتها على وجه التواضع والخضوع لأهل العلم. وثالثها أن معنى ذلك أن الملائكة تحف بأجنحتها مجالس الذكر إلى السماء كما جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم. ثم ذكر أنواعا من الجزاء فذكر منها وحفتهم الملائكة. وهذا القول كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أشبه بكونه هو المعنى المراد، لأن الأحاديث يفسر بعضها ببعض كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الحديث يفسر بعضه بعضا. فحمل الوضع على الحف أقوى لأنه هو الذي جاء

لمن كان سببا في ذلك. وعكس هذا أن من كتم العلم الذي أمر الله بإظهاره لعنه الله وملائكته وأهل السماء والأرض حيث سعد بإخفاء نور الله في الأرض الذي بسبب إخفائه تظهر المعاصي والظلم والعداوة والبغي. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فقد قيل أن نزلت في أهل الكتاب النبيين كتموا ما عندهم في كتابهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة يقول: لولا آية من كتاب الله ما حدثكم شيئا أبدا. ويتلو هذه الآية. وفي سنن ابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال دواب الأرض: وقد روي هذا موقفا على البراء. فروي عن طائفة من السلف قالوا: تلعنهم دواب الأرض ويقولون: منعنا القطر بخطايا بني آدم. فإن كتمان العلم النافع سبب لظهور الجهل والمعاصي، وذلك يوجب محو المطر ونزول البراء فيعم دواب الأرض فتهلك بخطايا بني آدم وتلعن الدواب من كان سببا لذلك. فقد ظهر بهذا أن محبة العلماء من الدين كما قال علي رضي الله عنه بكم أيها الزياد، ومحبة العالم دين يدان بها. وفي الأثر المعروف: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم ولا تكن خامدا وتهلك. قال بعض السلف: عند هذا سبحان الله، قد جعل الله لهم مخرجا، يعني أنه لا يخرج عن هذه الأربعة الممدوحة إلا الخامس، ذلك هو من ليس بعالم ولا متعلم ولا مستمع ولا محب للعلم ولا ذلك. فإن من أبغض أهل العلم أحب، فإن من أبغض أهل العلم أحب هلاكهم، ومن أحب هلاكهم وقد أحب أن يطفى نور الله في الأرض ويظهر فيها المعاصي والفساد، ويخشى أن لا يرفع له مع ذلك عمله، كما قال سفيان الثوري وغيره من السلف. وكان بعض خدم الخلفاء يبغض أبا الفرج ابن الجوزي ويسعى في أذاه بجهد، فرأى بعضهم في منامه وهو يذهب به إلى النار. فسئل عن سبب ذلك وقيل له كان ابن الجوزي. قال ابن الجوزي: لما زال تعصبه وأذاه لجأت إلى الله في كيف ستره، فقسمه الله تعالى قريبا. ولما قتل الحجاج سعيد بن جبير كان الناس كل محتاج جئنا إلى علمي، فمنعه الانتفاع بعلمي، فروي في المنام أن الحجاج قتل بكل قتيل قتلة، قتله في الدنيا قتلة، وقتل بسعير بن جبير 70 قتلة. ولهذا المعنى كان أشد الناس عذابا من قتل نبيا، لأنه سعى في الأرض بالفساد، ومن قتل عالما فقد قتل خليفة نبي، فهو سعى في الأرض بالفساد أيضا. ولهذا قرن الله بين قتل الأنبياء وقتل العلماء الآمرين بمعروف بقوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. فقال عكرمة وغيره من السلف في قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، من قتل نبيا أو إمام عدل قال فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد على عضد نبيا أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. فبين رحمه الله تعالى أن هذا استغفار خاص دون الاستغفار الذي يكون للمؤمنين عامة من بعض الأجناس كاستغفار الملائكة لأهل الإيمان، فيكون في تخصيصهم باستغفار آخر دليلا على علو قدرهم وشرفهم وارتفاع منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. فتستغفر لهم الملائكة في السماء، وتستغفر لهم المخلوقات في الأرض، فيجمع الله عز وجل للعلماء بين استغفار هؤلاء وهؤلاء. وقد رويت أحاديث في أن الاستغفار يشمل أيضا طلاب العلم ممن لم يبلغوا المرتبة العالية، وهي مرتبة العالم، لكن لا يثبت منها شيء. والظاهر من الأخبار أن الاستغفار مخصوص بالعلماء، وإنما خص الاستغفار بالعلماء لأنهم به أحق وأولى، فإنه يقع على أيديهم ما لا يقع على أيدي المتعلمين. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى وجه ذلك، فنقل قولا وأبدى قولا، فصار مجموع ما ذكره رحمه الله تعالى من الأقوال المبينة لسبب استغفار من في السماء ومن في الأرض للعلماء شيئين اثنين: أحدهما أن الإحسان الجاري بين المخلوقات كلها إنما هو بتعليم العلماء، فصار من شكر هؤلاء العلماء الاستغفار لهم. والثاني أن المخلوقات كلها خاضعة مطيعة لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب العلماء، ولازم من كان مطيعا لله سبحانه وتعالى أن يحب من أحبه الله عز وجل. ومن مظاهر محبة من يحبه الله عز وجل الاستغفار له والصلاة عليه، وهذا هو الواقع من هذه المخلوقات في حق العلماء، فصارت الصلاة والاستغفار لمعلم الخير لأجل هذين المعنيين الكريمين كلاهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن بث العلم ونشره يورث صاحبه محبة الله عز وجل وثناءه عليه، ويأمر الله عز وجل عباده من أهل السماء والأرض أن يحبوه، فيكون لهؤلاء من المحبة القدر العظيم في قلوب المخلوقات حتى في الجمادات كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وإنما يبغض العلماء عصاة الثقلين، لأنهم يطلبون أهواء أنفسهم وموافقة مراداتها، ولا يمكنون من ذلك بتعليم العلماء للناس وتمييزهم بين الخير والشر، فعند ذلك يقع لهؤلاء بغض العلماء. ومن أبغض عالما فإنه بمنزلة من أبغض من ورثه ذلك العالم وهو النبي، لأن العلماء ورثة الأنبياء، فلا يبغض العلماء ويسعى في إلحاق الضرر بهم ويجمع خيله ورجله لأجل الإزراء عليهم وتنقصهم، إلا من لم يقم في قلبه حب النبي صلى الله عليه وسلم مقاما تاما. ثم بين رحمه الله تعالى أن كتم العلم موجب لما يقابل بثه، فإن بث العلم كما سلف يوجب محبة الناس، وكذلك فإن كتمه يوجب بغض الخلق له حتى يبلغ بهم بغض صاحبه إلى أن يلعنه اللاعنون، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في حق من كتم العلم. وإنما صار لهم هذا البغض الشديد واللعن لأنهم في الحقيقة يساعون إلى إطفاء نور الله عز وجل في الأرض الذي هو العلم، وإذا انطفأ نور الله سبحانه وتعالى في العلم وقع ضلال الجهل والضلالة والحيرة والشك والشبهة والريبة. ثم أعاد المصنف رحمه الله تعالى تقرير أن محبة العلماء من الدين الذي يتدين به الإنسان لما لهم من المنزلة والحظوة والمقام، فمن كان على الهدى والسداد فإنه يحب العلماء لأن الله سبحانه وتعالى يحبهم، وقد جعل لهم وراثة النبوة، فهم محبوبون لأجل ما صار إليهم من العلم والهدى، لا لذواتهم المجردة، وإنما لأجل الخير الذي هم سبب بثه ونشره وإيضاحه للخلق. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث معاذ وأبي الدرداء رضي الله عنهما، ولكن إسناده منقطع في هذا المثل تشبيه للعالم بالقمر ليلة البدر وهو نهاية كماله وتمام نوره، وتشبيه للعابد بالكواكب، وأن بين العالم والعابد من التفاوت في الفضل ما بين القمر ليلة البدر والكواكب. فالسر في ذلك والله أعلم أن الكوكب ضوءه لا يعدو نفسه، وأما القمر ليلة البدر فإن نوره وأما القمر ليلة البدر فإن نوره يشرق على أهل الأرض جميعا فيعمهم نوره ويستضيئون بنوره ويهتدون به في مسيرهم. وإنما قال على سائر الكواكب ولم يقل على سائر النجوم لأن الكواكب هي التي لا تسير ولا يهتدى بها فهي بمنزلة العابد الذي لفحه مقصور على نفسه وأما النجوم فهي التي يهتدى بها كما قال تعالى وبالنجم هم يهتدون فقال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر فكذلك مثل العلماء من أمته بالنجوم بالحديث الذي سبق ذكره وكذلك روي عنه أنه قال أصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم فقد قيل إن القمر إنما يستفيد نوره من ضوء الشمس كما أن العالم نوره مقتبس من نور الرسالة فلذلك شبه بالقمر ولم يشبه بالشمس ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا يشرق نوره على الأرض كان العلماء ورثته وخلفاءه مشبهين بالقمر عند تمام نوره وإضاءته وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر لأهل الأرض ثم الذين يلونهم على أضواء كوكب ذريهم في السماء ولا يبعد والله أعلم أن العلماء الربانيين من الزمرة هنا كما كانوا في الدنيا بمنزلة القمر ليلة البدر لأهل الأرض قد يشاركهم في ذلك المبرزون من العباد ولا سيما من انتفع الناس باستماع أخبارهم فرقت القلوب عند ذكرهم وحنت رقت في آثارهم وأما الزمرة الثانية فهم عموم العباد ولما مات الأوزاعي وكان إمام أهل الشام في العلم مع شدة عبادته وكثرة خشيته وخوفه من الله تعالى ورؤيا في المنام فقال ما رأيت هناك أعظم درجة من العلم أعظم من درجة العلم ثم درجة المحزونين يعني أهل الخوف من الله وخشيته والحزن وقد دل هذا الحديث على تفضيل العلم على العبادة تفضيلا بينا والأدلة الدالة على ذلك كثيرة قال الله تعالى ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يعني على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم كذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره من السلف وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر له رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم فقال صحيح حسن غريب فخرج أيضا هو وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد فخرج ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرأون القرآن ويدعون الله عز وجل والأخرى يتعلمون ويعلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل على خيرنا ولا يدعون الله عز وجل يقرأون القرآن فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما فجلس معهم فخرج ابن المبارك في كتاب الزهد وزاد فيه بعد قوله وإنما بعثت معلما هؤلاء أفضل وخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل الفقه خير من كثير العبادة وخرج بزار والحاكم وغيرهما بأسانيد متعددة مرفوعا فضل العلم أحب إلى الله بفضل العبادة وخير دينكم الورع ومن رسول الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد 70 درجة ما بين كل درجتين مسيرة حضر جواد مئة عام والآثار الموقوفة عن السلف في هذا كثيرة جدا فروي عن أبي هريرة وأبي ذر قال الباب يتعلم الرجل أحب إلينا من ألف ركعة تطول وخرج ابن ماجه من حديث أبي ذر مرفوعا فروي عن أبي الدرداء قال مذاكرة العلم ساعات خير من قيام ليلة ويروى عن أبي هريرة مرفوعا لأن أبقى ساعة أحب إلي من أن يحيى ليلة أصليها حتى أصبح وعنه قال لا نعلم بابا من العلم في أمرنا ونهينا حب إليه من 70 غزوة من سبيل الله عز وجل وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تذاكر العلم بعض ليلة أحب إليه من إحيائها وصح عن أبي موسى الأشعري أنه قال لم أجلس أجلسه مع من عبد الله بن مسعود أوثق في نفسي من عمل سنة وعن الحسن قال لا نتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها أجعلها من سبيل الله عز وجل وعنه قال: إن كان الرجل لا يصيب الباب من العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فيجعلها في الآخرة. عنه قال: مداد العلماء يهدى وشهداء مجرا واحد. وعنه: من شيء مما خلق الله وأعظم عند الله بعظيم الثواب من طلب علم لا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ولا إثقال. ولو كان العلم صورة لكانت صورة أحسن من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء والعرش. قال الزهري: تعلم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. وقال سفيان الثوري: وأبو حنيفة: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. قال الثوري: يعني أعلم شيئا من الأعمال أفضل من طلب العلم والحديث لمن حسنت فيه نيته. قيل له: أي شيء النية به؟ قال: يريد الله والدار الآخرة. وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة نافلة ورأى مالك بعض أصحابه يكتب العلم ثم تركه وقال يصلي. فقال: عجبا لك، ما الذي قمت لي بأفضل من الذي تركته؟ وسئل الإمام أحمد: أيما أحب إليك؟ أن أصلي بالليل تطوعا وجلسا أنسخ العلم؟ قال: إذا كنت تنسخ ما تعلم أما تعلم ما تعلم أمر دينك ما هو أحب إليه. وقال أحمد أيضا: العلم لا يدله شيء. فقال المعافى بن عمران: كتابة حديث واحد أحب إليه من قيام ليلة، ومما يدل على تفضيل العلم على جميع النوافل أن العلم يجمع جميع فضائل الأعمال المتفرقة، فإن العلم أفضل أنواع الذكر كما سبق تقريره، وهو أيضا أفضل أنواع الجهاد. ويروى من حديث عبد الله بن عمر والنعمان بن بشير رضي الله عنهم مرفوعا: إنه يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء. وخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وورد في حديث آخر: إذا جاء الموت طالب العلم فهو شهيد. وقال معاذ بن جبل: تعلموا العلم فإن تعلمه لله حسنا، وطلبه عباده ومدارسته وتسبيحا والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهل القربة، لأن العلم سبيل منازل أهل الجنة، وولانس الوحدة، وصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء، والمعين على الضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء. يرفع الله به أقوام فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم، وانتهى إلى رأيهم ترغب الملائكة بخلتهم وبأجنحتها تمسحهم، ويستغفر لهم كل رب ويابس وحيتان وحيتان البحر وهوامي وسباع البر وأنعامي، لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم ومن الظلم، وقوة الأبدان من الضعف. يبلغ بالعبد في العلم منازل الأخيار والأبرار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والتفكر فيه يعدل الصيام ومدارسة تعدل القيام، فيه توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل والعمل تابعه إلهامه السعداء ويحرمه الأشقياء. رواه ابن عبد البر: به يعرف الله ويعبد به ومجد ويوحد. يرفع الله بالعلم أقواما فيجعلهم قادة وأئمة للناس يقتدون به ويجيئون إلى رأيهم في كلام أكثر من هذا. فقد روي هذا مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، مما يدل على تفضيل العلم على العبادة. قصة آدم عليه السلام: فإن الله تعالى إنما أظهر فضله على الملائكة بالعلم حيث علمه أسماء كل شيء، واعترفت الملائكة بالأجل معرفة ذلك. فلما أنبأهم آدم بأسماء أظهر حينئذ فضله عليهم، وقال عز وجل: لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وذكر طائفة من السلف أن الذي كتموه أنهم قالوا في أنفسهم: من يخلق الله خلقا إلا نحن أكرم عليه منه. ومما يدل على فضل العلم أن جبرائيل عليه السلام إنما فضل على الملائكة المشتغلين بالعبادة بالعلم الذي خص به، فإنه صاحب الوحي الذي ينزل به على الأنبياء عليهم السلام، وكذلك خواص الرسل إنما فضلوا على غيرهم من الأنبياء عليهم السلام بمزيد العلم مقتضى لزيادة المعرفة بالله والخشية له. ولهذا وصف الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه ومدحه بالعلم الذي اختصه به وامتن به عليه في مواضع كثيرة، وأمره أن يعلمه لأمته. فأول ما ذكره بالعلم وبتعليمه في قصة إبراهيم حين دعا ربه لأهل البيت الحرام أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ثم امتن علينا بأن بعث فينا رسولا منا وهو محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. فقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأول ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر العلم وفضل، وقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وامتن على محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم في مواضع كقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأمره أن يسأل ربه أن يزيده علما فقال وقل رب زدني علما. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وامتن الله تعالى علينا أن بعث فينا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا ما لم نكن نعلم، وأمرنا بشكر هذه النعمة كما قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وأخبر سبحانه أنه إنما خلق السماوات والأرض ونزل الأمر إلا لنعلم بذلك قدرته وعلمه فيكون دليلا على معرفته ومعرفة صفاته كما قال تعالى الله خلق سبع سماوات إلى قوله فأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومدح الله في كتاب العلماء في مواضع كثيرة وقد سبق ذكر بعضها. وأخبر أنه إنما يخشى من عباد العلماء وهم العلماء به. قال ابن عباس بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال إنما يخافني من عبادي من عرف جلالي وكبريائي وعظمتي. فأفضل العلم العلم بالله، وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه ورضاه والاشتغال به دون خلقه، ويتبع ذلك العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك، والعلم بأوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه وما يحبه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وما يكرهه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فمن جمع هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين، العلماء بالله، العلماء بأمر الله، وهم أكمل ممن قصر علمه على العلم بالله دون العلم بأمره وبالعكس. وشاهد هذا النظر في حال الحسن بن المسيب وثوري وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، وحال مالك بن دينار والفضيل بن عياض ومعروف وبشر وغيرهم من العارفين. فمن قايس بين الحالين عرف فضل العلماء بالله وبأمره على العلماء بالله فقط، فما الظن بتفضيل العلماء بالله وبأمره على العلماء بأمره فقط، فإن هذا واضح لا خفاء به. وإنما يظن بعض من لا علم له تفضيل العباد على العلماء لأنهم تخيلوا أن العلماء هم العلماء بأمر الله فقط، وأن العباد هم العلماء بالله وحده، فرجحوا العالم بالله على العالم بأمره، وهذا حق. ونحن إنما نقول إن العلماء بالله والعلماء بأمره أفضل من العباد، ولو كان العباد من العلماء بالله، لأن العلماء الربانيين شاركوا العباد في فضيلة العلم بالله، بل ربما زادوا عليهم فيه، فانفردوا بفضيلة العلم بأمر الله وبفضيلة دعوة الخلق إلى الله وهدايتهم إليه، وهو مقام الرسل عليهم السلام، وكذلك كانوا خلفاء الرسل وورثتهم كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وهذا القدر الذي انفردوا به عن العباد أفضل من القدر الذي انفرد به العباد بالنوافل العبادة، فإن زيادة المعرفة بما أنزل الله على رسوله توجب زيادة المعرفة بالله والإيمان به، وجنس المعرفة بالله والإيمان به أفضل من جنس العمل بالجوارح والأركان. ولكن من لا علم له تعظم في نفسه العبادات على العلم، لأنه لا يتصور حقيقة العلم ولا شرفه ولا قدرة له على ذلك، وهو يتصور حقيقة العبادات وله قدرة على جنسها بالجملة. ولهذا تجد كثيرا ممن لا علم لديه يفضل الزهد في الدنيا على العلوم والمعارف، وسببه ما ذكرناه، وهو أنه لا يتصور معنى العلم والمعرفة، ومن لا يتصور شيئا لا يقل في صدره عظمته، وإنما يتصور الجاهل بالعلم حقيقة الدنيا قد عظمت في صدره فعظم عنده من تركها، كما قال محمد بن واصل وقد رأى شابا فقيل له هؤلاء الزهاد، فقال وأي شيء قدر الدنيا حتى يمدح من زهد فيها، فقال أبو سليمان الداراني قريبا من هذا المعنى أيضا فالمفتخر بالزهد في الدنيا كأنه يفتخر بترك نزل نسل من شيء هو أقل عند الله من جناح بعوضة، فهذا أحقر من أن يذكر فضلا عن أن يفتخر به. ولهذا أيضا يعظم في نفوس كثير من الناس ذكر الخوارق والكرامات ويرونها أفضل مما أعطيها العلماء من المعرفة والعلم، وإنما يتصورون حقيقة الخوارق لأنها من جنس القدرة والسلطان في الدنيا الذي يعجز أكثر الناس عنه، وأما العلماء بالله فلا تعظم هذه الصوارق عندهم بل يرون الزهد فيها وإنها من نوع الفتنة والمحنة وبسط الدنيا على العبد فيخافون من الاشتغال بها والوقوف معها والانقطاع عن الله عز وجل. وقد ذكر أبو طالب المكي هذا المعنى في كتابه عن كثير من العارفين منهم أبو يزيد ويحيى بن معاذ وسهل التستري وذو النون والجنيد وغيرهم. وقيل لبعض من فلان يمشي على الماء فقال من أمكنه الله من مخالفة هواه فهو أفضل. وكان أبو حفص النيسابوري يوما جالسا مع أصحابه خارج المدينة وهو يتكلم عليهم فطابت أنفسهم فجاء عينه قد نزع من الجبل حتى برك بين يديه فبكى بكاء شديدا وزع جلسوا إلى أن سبب ببكائه فقال رأيت اجتماعكم حولي قد طابت قلوبكم وقع في قلبي لو أن لي شاة ذبحت ودعوتكم فما تحكم هذا الخاطر حتى جاء هذا فما تحكم هذا الخاطر حتى جاء هذا الوحش فبرك بين يديه فقيل لي أنما أني مثل فرعون الذي سأل ربه أن يجري له النيل فأجراه له قلت فما يؤمنني أن يكون الله يعطيني كل حظ في الدنيا وقبل أخرة فقير لا شيء لي فهذا الذي أزعجني. فأحوال العارفين كلها تدل على أنهم لم يكونوا يلتفتون إلى هذه الخوارق وإنما كان اهتمامهم بمعرفة الله وخشيته ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وطاعته. العلماء والربانيون يشاركون في ذلك ويزيدون عليهم بعلم أمر الله وبدعوة الخلق إلى الله وهذا هو الفضل العظيم عند الله وملائكته ورسله كما قال بعض السلف من عامل وعلم وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان قوله صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العالم بالقمر ليلة البدر، والقمر حينئذ هو في نهاية كماله وتمام نوره، وشبه العابد بالكواكب، والفضل بين البدر والكوكب ظاهر لكل ذي عينين، وكذلك يكون الفضل بين العالم والعابد. وإنما شبه العالم بالقمر ليلة البدر لأن القمر ليلة البدر يضيء بنوره الدروب، والعالم بتعليمه يضيء القلوب، فلأجل ما بينهما من الإنارة الكائنة في حق القمر فيما يتعلق بالطرق والمسالك وفي حق تعليم العالم بالقلوب صار العالم مشبها بالقمر، ولنزول رتبة العابد عنه صار مشبها بالكوكب. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن مقتضى ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق إشراقا بالنور، وأظهر ذلك من كونه صلى الله عليه وسلم سمي سراجا منيرا، والسراج هو الذي يشرق نوره على الأرض جميعا، ولما كان العلماء ورثته كانوا هم المستمدين من هذا النور. ثم استفرد رحمه الله تعالى في بيان فضل العلم على العبادة وطول القول في ذلك، لأن هذه المسألة مما عظمت بها البلية حتى صار دهماء الناس وأكثرهم يفضلون العابد على العالم، فبين رحمه الله تعالى أن دلائل الشرع جاءت بضد ذلك وعكسه وقدمت العالم، وأظهر رحمه الله تعالى فضل العالم على العابد من وجوه كثيرة، تارة بسوق الأدلة الدالة على ذلك، وتارة بذكر جملة من الأمثلة التي اقتضى الفضل فيها إظهار صاحبها على غيره بالعلم، كما اتفق لآدم عليه الصلاة والسلام فإنه قدم على الملائكة لأجل العلم، وكما اتفق لجبريل فإنه قدم على غيره من الملائكة لأجل العلم، وكما اتفق لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه قدم على غيره من الأنبياء والرسل لأجل ما معه من العلم. وعزر المصنف رحمه الله تعالى هذا أيضا بوجوه أخر، منها أن العلم هو الأصل الجامع لفضائل الأعمال جميعا، فكل الأعمال الفاضلة إنما يستدل عليها بالعلم، وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد مدح العلماء في مواضع كثيرة من كتابه، فكل هذه الأدلة العامة والخاصة التي ذكرها، فكل هذه الأدلة العامة والخاصة التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى تدل على فضل العلم وأنه أكمل من العبادة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذا العلم الذي فضل إنما هو العلم بالله والعلم بأمره كما تقدم، وذكر رحمه الله تعالى الفرق بين حال العالم بالله وبأمره وبين حال غيره من العباد. فإن العالم يقف مع الأوامر الشرعية والعابد يطلب الكرامات الإلهية، وفرق بين الاثنين، فإن العالم قد وقف نفسه مع مراد الله والعابد قد وقف نفسه مع مرادها، فإن الذي يتطلع إلى طلب الكرامة إنما يتطلع إلى شيء يقدره الله سبحانه وتعالى يظهر به فضل ذلك العبد، وهذا حظ العابد. وأما العالم فإنه لا يقف مع مراد نفسه وإنما يقف مع أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان العلماء لا يلتفتون إلى هذه الخوارق والكرامات ولا يعظمونها لعلمهم بأن الله سبحانه وتعالى إنما يجريها تطمينا وتبشيرا، لأنها تستقل برفع صاحبها إلى مقام لم يصل إليه إلا بها، وهم يعلمون أن الرفعة إنما تكون بالعلم. وقد رأينا هذا في العلماء، فإن العالم يظهر له من الأحوال ويقع له من حسان الأعمال الشيء الذي يبهر العقول، ومع ذلك لا يلتفت إليه ولا يأبه به، والعابد يقع له ما هو أقل من ذلك، فتسمع منه تكرارا وحديثا بأنه وقعت لنا كرامة في كذا وكذا، واتفق لنا كرامة في كيت وكيت، فيظن السامع الجاهل أن هؤلاء أرفع رتبة من العلماء، وهذا من جهله، فإن العلماء لكمال إيمانهم مستغنون عن تأييدهم بمثل هذا، وهؤلاء لقلة علمهم يحتاجون إلى التثبيت بمثل هذا. ولهذا تكثر الرؤية الصالحة في آخر الزمان، لأن الفتن تكثر في آخر الزمان، فيحتاج أهل ذلك الزمان إلى التطمين والتبشير والتثبيت، فيكون هذا بالرؤية الصالحة. وكامل العلم منهم لا يحتاج إلى مثلها، لأنه مستغن عنها بما ثبته الله سبحانه وتعالى به من العلم. ولهذا كان أول نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة، فلما كملت حاله صلى الله عليه وسلم صار أكثر ما يأتيه هو الوحي الصادق بنزول جبريل عليه الصلاة والسلام عليه. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى أكمل علمه صلى الله عليه وسلم نازلا بالوحي، ولم يجعل أكمل علمه صلى الله عليه وسلم صادرا بالرؤيا، فكان تنزيل القرآن بالوحي، ولم يقع تنزيل شيء من القرآن بالرؤيا المنامية، فلينزل جبريل عليه الصلاة والسلام بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هذا المعنى الذي ذكرناه. نعم. وإذا ظهر فضل العالم على العابد فإنما المراد تفضيله على العابد بعلم، فأما العابد بغير علم فإنه مذموم، ولهذا شبهه السلف بالسائر على غير طريق، وبأنه يفسد أكثر مما يصلح، وبأنه كالحمار بالطاحون يدور حتى يهلك من التعب ولا يبرح من مكانه، وهذا أشد ظهورا ووضوحا من أن يحتاج إلى بسط القول به. ولنضرب هنا مثلا جامعا لأحوال الخلق كلهم بالنسبة إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقسام في إجابة دعوته إلى سابق ومقتصد وظالم لنفسه، وبه يظهر فضل العلماء الربانيين على غيرهم من الناس أجمعين. فنقول مثل ذلك كمثل رسول قادم من بلد الملك الأعظم فأدى رسالة الملك إلى سائر البلدان وظهر لهم صدقه برسالة، فكان مضمون رسالته التي أدى عند الملك الأعظم إلى رعيته أن هذا الملك لا إحسان أتم من إحسانه ولا عدل أكمل من عدله، لا إحسان أتم من إحسانه ولا عدل أكمل من عدله ولا بطش أشد من بطشه ولا، وأنه لا بد أن يستدعي الرعية كلهم إليه ليقيموا عنده، فمن قدم عليه بإحسان جزاء بإحسان أفضل الجزاء، ومن قدم عليه بإساءة جزاء بإساءة أشد الجزاء، وأنه يحب كذا وكذا ويكره كذا وكذا، ولم يدع شيئا مما تعمله الرعية إلا أخبرهم بما يحبه الملك منه وبما يكرهه وأمرهم بالتجهيز والسير إلى دار الملك التي فيها الإقامة، وأخبرهم بخراب جميع البلدان سوى ذلك البلد، وأن من لم يتجهز للسير بعث إليه الملك من يسعده عن وطنه وينقله منه على أسوء حال، وجعل يسوء صفات هذا الملك الحسنى من الجمال والكمال والجلال والإفضال. فانقسم الناس في إجابة هذا الرسول إلى الملك أقساما عديدة، فمنهم من صدقه ولم يكن له هم إلا السؤال عما يحب هذا الملك من الرعية واستصحابه إلى داره عند السير إليه، فاشتغل بتخلي السير لنفسه وبدعاء من يمكنه دعاه من الخلق إلى ذلك، وعما يكرهه الملك فاجتنبه وأمر الناس باجتنابه، وجعل همه الأعظم السؤال عن صلاة الملك وعظمته وإفضاله، فزاد بذلك محبته لهذا الملك وإجلاله والشوق إلى لقائه، فارتحل إلى الملك مستصحبا لأنفس ما قدر عليه ما يحبه الملك ويرتضيه، واستصحب معه ركبا عظيما على مثل حاله، سار بهم إلى دار الملك، فقد عرف من جهة ذلك الدليل وهو الرسول الصادق، وأقرب الطرق التي يتوصل بسير فيها إلى الملك، وما ينفع من يتزود المسير فيها، وعمل بمقتضى ذلك السير هو ومن اتبعه، فهذه صلة العلماء الربانيين الذين اهتدوا وهدوا الخلق معه إلى طريق الله، وهؤلاء يقدمون على الملك قدوم الغائب على أهله المنتظرين لقدوم المشتاقين إلى أشد الشوق. فقسم آخر اشتغلوا بالتأهب لمسير بأنفسهم الملك ولم يتفرغوا لأصحاب غير معهم، وهذه صفة العباد الذين تعلموا ما ينفعهم في خاصة أنفسهم واشتغلوا بالعمل بمقتضاه. فقسم آخر يتشبه بأحد القسمين وأظهروا للناس أنهم منهم أن قصدهم متزودا للرحيل، وإنما كان قصدهم استيطان دارهم الثانية، وهم العلماء والعباد المراؤون بأعمالهم لينالوا بذلك مصالح دارهم التي هم بها مستوطنون، وحال هؤلاء عند الملك الأعظم إذا قدموا عليه شر حال ويقال لهم اطلبوا جزاء مالكم من عملتم لهم فليس لكم عندنا من خلاق، وهم أول من تستعار بهم النار من أهل التوحيد. وقسم آخرون فهموا ما أرادهم الرسول برسالة الملك، لكنهم غلب عليهم الكسل وتقالوا أن التزود للسفر واستصحاب ما يحب الملك واجتناب ما يكرهه، وهؤلاء العلماء الذين لا يعملون بعلمهم وهم على شبه هلكة، وربما انتفع غيرهم بمعرفتهم ووصفهم لطريق السير فساروا متعلمون فنجوا وانقطع من تعلموا منهم الطريق فهلكوا. وقسم آخر صدقوا الرسول فيما دعا إليه من دعوة الملك، لكنهم لم يتعلموا من طريق السير ولا معرفة تفاصيل ما يحبه الملك وما يكرهه، فساروا بأنفسهم ورموا نفوسهم في طرق شاقة ومخاوف وقفال وعيرة، بارك أكثر من قطعوا بالطريق ولم يصلوا إلى دار الملك. وهؤلاء هم الذين يعملون بغير علم، وقسم لم يهتموا بهذه الرسالة ولا رفعوا بها رأسا، فاشتغلوا بمصالح إقامة في أوطانهم التي أخبر الرسول بخرابها، وهؤلاء منهم من كذب الرسول بالكلية، ومنهم من صدقه بالقول، ولكن أنا مشتغل بمعرفة ما دل عليه ولا بالعمل به، وهؤلاء هم الخلق المعرضون عن العلم والعمل، ومنهم الكفار والمنافقون، ومنهم العصاة الظالمون لأنفسهم ولم يشعروا إلا وقد طرقهم داعي الملك، فأخرجهم عن أوطان مستدعاهم للملك، فقدموا عليه قدوم الأبقى على سيده غضبان. فإذا تأملت أقسام الناس المنثورة لم تجد أشرف ولا أقرب عند الملك من العلماء الربانيين، فهم أفضل الخلق بعد المرسلين. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى فضل العالم على العابد، نبه رحمه الله تعالى إلى أن المراد بالعابد هنا من يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلم، أما العابد الذي يتعبد لله عز وجل بغير علم فإنه مذموم ولا مدخل له فيما ذكره رحمه الله تعالى من الآثار، بل هو على خطر عظيم ويفسد أكثر مما يصلح. ثم ضرب رحمه الله تعالى مثالا جامعا لأحوال الخلق كلهم بالنسبة إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق في كلام العلامة ابن سعدي أن من محاسن التعليم ضرب الأمثلة وتصوير الحقائق المذكورات بما يعبر عنها. وقد ضرب رحمه الله تعالى مثالا حسنا في قسام الناس على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانقسامهم على ملك عظيم له من الحال والهيبة والمقام ما له، ثم أظهر للناس ما يدعوهم إليه وبعث برسالته برسول صادق يدعوهم إليه، فاختلف الناس فيه على أنحاء عدة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والسعيد من هؤلاء هو الذي يسعى إلى ذلك الملك بما يحبه ويرضاه ويجتهد في دعاء غيره من الخلق إليه، وهذا حال العلماء الربانيين كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مع رب العالمين، فإنهم يقومون لله عز وجل بما وجب ويجتهدون في طاعته ويدعون الخلق إلى ذلك، فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، يعني أنهم ورثوا ما جاء به الأنبياء من العلم، فخلفوا الأنبياء في أممهم بالدعوة إلى الله وإلى طاعته ونهي عن معاصي الله والذب عن دينه. وفي مراسل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحمة الله على خلفائي، قالوا: يا رسول الله، ومن خلفائك؟ فقال: الذين يمحون سنتي من بعدي ويعلمون عباد الله. فقد روي نحوه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا أيضا. فالعلماء في مقام الرسل بين الله وبين خلقه، كما قال ابن كدر: إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل عليهم. فقال ابن عيينة: أعظم الناس منزلة من كان بين الله وبين خلق الأنبياء والعلماء. وقال سامي التستري: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. فجاء رجل فيقول: يا فلان، أيش تقول في رجل حلف على امرأته كذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجاء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحلف بهذا القول ولا شهادة إلا لنبينا وعالم. فعرفوا لهم ذلك. ورأت امرأة من العابدة في زمن الحسن البصري كأنها تستفتي بالمستحاضة. فقيل لها: تستفتين فيكم الحسن في يديه خاتم جبرائيل عليه السلام. وفي هذا إشارة إلى وراثة الحسن ما جاء به جبرائيل من الوحي بخاتمه. ورأى بعض العلماء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: يا رسول الله، قد اختلف علينا في مالك وليس يهما أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مالك ورث جدي يعني ورث علمي. ورأى بعضهم في المنام النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد والناس حوله، ومالك قائم بين يديه وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسك، وهو يأخذ منه قرضا فيدفعه إلى مالك، ومالك ينشره على الناس. فأول ذلك لمالك بالعلم واتباع السنة. فرأى الفضيل بن عياض النبي صلى الله عليه وسلم في منامه جالسا إلى جنبه فرجة فجاء ليجلس فيها، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مجلس أبي إسحاق الفزاري. فسئل بعضهم: أيهما كان أفضل، أبو إسحاق أو فضيل؟ فقال: كان فضيل رجل نفسه، فكان أبو إسحاق رجل عامة يشير إلى أنه كان عالما يجمع الناس بعلمه، وكان فضيل عابدا نفعه لنفسه. والعلماء في الآخرة يتلون الأنبياء بالشفاعة، وفي غفلة يتلون الأنبياء بالشفاعة وغيرها، كما في الترمذي عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. فقال مالك بن دينار: بلغنا أنه يقال للعابد ادخل الجنة، ويقال للعالم قف أشفع. فقد روي هذا مرفوعا من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف جدا. وللعلماء الكلام في الموقف إذا اشتبهت الأمور على الناس، فإذا ظنان الموقف أنهم لم يلبثوا في قبور من لا ساعة بين أهل العلم أن الأمر على خلاف ذلك، كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقص المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. فقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث الآية. والعلماء يخبرون يوم القيامة بخزي المشركين، كما قال تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم السوء على الكافرين. فقد روي في حديث مرفوع: إن الناس يحتاجون في الجنة إلى العلماء كما كانوا يحتاجون إليهم في الدنيا، إذا استدعى الرب أهل الجنة لزيارة وقال لهم: سلوني ما شئتم، فيلتفتون إلى العلماء منهم فيقولون: سلوه رؤيته، فما في الجنة أعظم منها. وهذا كله يبين أنه أن لا درجة بعد النبوة أفضل من درجة العلماء. وقد يطلق اسم العلماء ويراد إدخال الأنبياء فيهم، كما في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فلم يفرج الأنبياء بذكر ما أدخلهم بمسمى العلماء، وكفى بهذا شرفا للعلماء أنهم يسمون باسم يجتمعون هم الأنبياء فيه. ومن هنا قال من قال: إن العلماء العاملين هم أولياء الله، كما قال أبو حنيفة الشافعي: وإن لم يكن العلماء والفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. فقال الإمام أحمد في الحديث: إنهم هم الأبدال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إذ قد تقرر أن لكل مخلوق وارث، وإن ممن يورث العلماء وإن ممن يورث الأنبياء، ووارث الأنبياء هم العلماء، لأن أصل النبوة إنما هو العلم والوحي، وإذا انقطع الوحي بموت الأنبياء فإنما جاءوا به من العلم يبقى لقيام العلماء عليه، فيكون هؤلاء الأنبياء هؤلاء العلماء بمنزلة وراث النبوة لأنهم ورثوا العلم. ولهذا جاء في بعض الآثار أن علماء هذه الأمة بمنزلة أنبياء بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، إذا مات نبي قام نبي، فصلاحهم بذلك كما ثبت في صحيح البخاري. ولما كانت هذه الأمة لا نبي فيها بعد محمد صلى الله عليه وسلم، صار العلماء هم الذين يسوسون الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقسمون ميراثه بين الخلق، ويدلون الناس على ما يجب عليهم من حق ربهم سبحانه وتعالى، وما تقوم به عبادتهم له عز وجل، فصار مقامهم أفضل لأنهم ورثوا النبي. وكما أن الخلق يقدمون من ورث الملك عن أبائه ويكون له عندهم حسب، فإن العلماء لهم أرفع من هذا الحسب، فإن الملك لا يرث إلا سلطانا أخذه عمن قبله، وأما العالم فإنه يرث ما هو أعظم من سلطان الأرض، وهو سلطان القلوب، ألا وهو العلم الذي تذعن له القلوب وتقر. ولا شك أن من يتصرف في القلوب أعظم من يتصرف في الأبدان والأموال، فإن الأبدان والأموال قد يقدر عليها، وأما القلوب فإنه لا يقدر عليها، وإنما يمكن ذلك للعالم الذي ورث النبي، فصار يهدي الناس ويرشدهم ويبين لهم الهدى والنور. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والمراد بهذا أن العلماء ورثوا الأنبياء فيما خلفوه، وأن الذي خلف الأنبياء هو العلم النافع، فمن أخذ العلم وحصل له فقد حصل له الحظ العظيم الوافر الذي يغبط به صاحبه. ورأى ابن مسعود الذي يغبط به صاحبه ورأى ابن مسعود قوما في المسجد يتعلمون، فقال رجل على ما اجتمع هؤلاء؟ فقال على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسمونه. فخرج أبو هريرة إلى السوق فقال لأهلي تركتم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسم في المسجد وأنتم هاهنا؟ فتركت النبي صلى الله عليه وسلم وميراثه هذا الكتاب الذي جاء به مع السنة المفسرة له المبينة لمعانيه. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه سئل أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين، يعني دفتين المصحف. وفي الصحيحين عن ابن أبي أوفى أنه سئل هل وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال وصى بكتاب الله، وخطب صلى الله عليه وسلم في مرجعه من حجة الوداع فقال إنما أنا بشر يشرك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه، وإني تارك بكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل خرجه مسلم. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كالمودع فقال أنا النبي الأمي، قال ذلك ثلاث مرات ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش وعوفيت أمتي، فاسمع واطيع ما دود فيكم، فإذا ذهبي فعليكم بكتاب الله حل حلاله وحرم حرامه. قوله صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، يريد أنهم لم يورث عنهم سوى العلم، وهذا يبين المراد بقوله تعالى وورث سليمان داود، وقوله تعالى عن زكريا أنه قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. إنما أريد به ميراث العلم والنبوة من المال، فإن الأنبياء لا يجمعون مالا يتركونه. قال عليه السلام ما تركت بعد مؤنة عامل ونفقة عيالي فهو صدقة، وما ترك إلا درعا وسلاحا وبغلته البيضاء وأرض جعلها صدقة، فلم يخلف سوى آلته الذي بعث به، والأرض التي كان يقتات منها وعياله ردها صدقة على المسلمين، وكل هذا إشارة إلى أن الرسل لم تبعث بجميع الدنيا وتوريث عليها بهم، وإنما بعثوا بالدعوة إلى الله والجهاد بسبيله والعلم النافع وتوريثه لأممهم. وفي مراسيل أي مسلم إخواني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ألقى الله إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحى إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، خرجه أبو نعيم. وفي الترمذي وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فيه إشارة إلى أمرين: أحدهما أن العالم الذي هو وارث للرسول حقيقة كما أنه ورث علمه، فينبغي أن يورثه كما ورث الرسول العلم. وتوريث العالم العلم هو أن يخلفه بعده بتعليم أو تسليم ونحو ذلك مما ينتفع به بعده. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. فالعالم إذا علم من يقوم بعده به بعده وقد خلف علما نافعا وصدقة جارية، لأن تعليم العلم صدقة كما سبق عن معاذ وغيره: والذين علمهم بمنزلة أولاد الصالحين يدعون له ويجتمع له بتخليف علمه. هذه خصال الثلاث. والأمر الثاني أن من كمال ميراث العالم للرسول عليه السلام أن لا يخلف الدنيا كما لم يخلفها الرسول، وهذا من جملة الاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم وبسنته وجهده في الدنيا وتقلله منها واجتزائه منها باليسير. كما كان سهل التستري يقول: من علامة حب السنة حب الآخرة وبغض الدنيا، وأن لا يأخذ منها إلا زادا ذروة إلى الآخرة. وقال: ما يكون دينار، إنما العالم الذي إذا أتيته في بيتي فلم تجده قص عليك بيته، رأيت حصيرة الصلاة ومصحبه ومطهرته في جانب البيت تراثر الآخرة. وكان الفضيل يقول: احذروا عالم الدنيا لا يصدكم بسكره. ثم قال: إن كثيرا من علمائكم زيه أشباه بزي كسرى وقيصر أشباه منه بزي محمد صلى الله عليه وسلم، إن محمدا لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، ولكن رفع له علم فشمر إليه. وكان يقول: العلماء كثير والحكماء قليل، وإنما يراد من العلم الحكمة، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهكذا كان حال العلماء الربانيين كالحسن وسفيان وأحمد، اجتزأوا من الدنيا باليسير إلى أن خرجوا منها ولم يخلفوا سوى العلم، أن بعضهم كان يلبس لباس الحسن ويأكل أكل متوسطا بعيدا من التقشف كالحسن البصري، لأنه كان يأكل اللحم كل يوم، كان يشتري بنصف درهم اللحم فيطبخه مرقة طيبة فيأكل منه هو وعياله، ويطعم كل من دخل عليه، وكان يلبس الثياب الحسنة، وهو مع هذا أزهد الناس في الدنيا وما زاحم على شيء منها قط. وكان الناس إذا دخلوا عليه خرجوا من عندي ولا يعدون الدنيا شيئا، ومن رأى أشد احتقارا لأهل الدنيا منه. وكانوا يدخلون عليه في مرضه يعودون، وليس في بيته إلا سرير مرمول هو عليه، وليس في بيته قليل ولا كثير. حتى قال ابن عوني: إنما استبد الحسن الناس بالزهد في الدنيا، فأما العلم فقد شرك فيه. وكان الحسن يقول: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المجتهد في العبادة القائم بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، من رأى محمدا فقد رأى غاديا ورايحا، لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، إنما رفع له علم فشمر إليه. وكان سفيان الثوري أشد تقشفا في ملبسه من الحسن، حتى كان من يراه ولا يعرفه يظنه من السؤال. وكان مع الشدة ورأيه إذا وجد الحلال أكل منه طيبا، وإن لم يجد حلالا استف الرمل، فربما بقي ثلاثا لا يطعم شيئا مع عرض الناس عليه الأموال الكثيرة. وكان إذا شبع من الحلال يزيد في عمله ويقول: أعطني زنجية وكدة. وكان أزهد الناس في الدنيا في زمانه، حتى كان يتعرى ويجلس عن الدنيا، ولم تكن السلاطين والملوك والأغنياء وأذل منهم في مجلسه، ولا الفقراء والمساكين وأعز منهم في مجلسه. وكان الخوف قد غلب عليه، فلما مرض مرض الموت حمل معه إلى طبيب، فقال: ليس لهذا دواء، هذا قد فتت الحزن والخوف كبدا. فيقال: لم يكن في زمان من هو خوف لله منه، وما ولا من هيبة ولا من هيبة ولا من هيبة الله في صدر أعظم منه. فلما مات قال بعض العلماء معشر أهل الهوى كل الدنيا بالدين فقد مات سفيان يعني ما بقي بعد واحد استحيا منه. وأما الإمام أحمد فكان أشد منهما تقشوا في عيشه وأكثر صبرا على خشونة العيش للقلة، فكان من كانت معيشته من حوانيه استاله ورثاه من أبيه ويأخذ أجرها في الشهر دون 20 درهما، ومات لم يخلف إلا قطعا في خرقة له كان وزنا دون نصف درهم، وترك عليه دينا قضي عنه من أجرة حوانيته مع كثرة ما كان يرد عليه من الخلفاء من الجوائز والصلات. وكان يحيى بن أبي كثير من العلماء من العلماء الربانيين المتوسعين في العلم، وكان يقال إنه لم يبقى على وجه الأرض مثله. وكان حسن الثياب حسن الهيئة، فلما مات خلف 30 درهما كفنوا بها رحمه الله. وكان محمد بن أسلم القوسي من العلماء الربانيين الزهاد، فمات ولم يقلب سوى كساءه ولده فوضعوهما على نعشي وإنما وإناء للوضوء تصدقوا به. كان النساء على سطوح يقولن بجنازته هذا العالم الذي خرج من الدنيا، وهذا الميرة الذي على جنازته ليس مثل لا علمائنا، هؤلاء عبيد بطونهم يجلس أحد من العلم سنتين أو ثلاثة فيشتري الضياع ويستفيد المال. وقال العباس بن مرتد سمعت أصحابنا يقولون صار إلى الأنزعي أكثر من 70,000 دينار من السلطان من بني أمية، فلما مات خلف 7 دنانير بقيت بقية وما كان ما ورد ولا أجار. قال العباس نظرنا فإذا وأخرجها في سبيل الله الفقراء. فقد وصف الله سبحانه في كتاب العلماء بأوصاف من الخشية والخشوع والبكاء كما سبق ذكره، ومنها احتقار الدنيا وتزيل بها كما قال تعالى في قصة قارون وخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقيل للإمام أحمد إن ابن المبارك قيل له كيف يعرف العالم الصادق؟ فقال الذي يزال بالدنيا ويقبل على أمر الآخرة. قال أحمد نعم هكذا ينبغي أن يكون. وكان أحمد ينكر على أهل العلم حب الدنيا وحرصا على طلبها، فاعلم أنه إنما أهلك أهل العلم وأوجب إساءة ظن الجهال بمتقدمهم جهال متعبدين عليهم ما دخل عليهم من الطمع في الدنيا. فقد رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا يقص فقال له لا أسألنك مسألة فإن خرجت منها وإلا علمتك بهذه الدرة. فقال له سل يا أمير المؤمنين. فقال له ما ثبات الدين وزواله؟ فقال له ثبات الدين الورع وزوال الطمع. فقال له قص فمثلك يقص. وهذا السؤال من علي رضي الله عنه لهذا القاصد إشارة إلى أن من نشر علمه للناس وتكلم عليهم ينبغي أن يكون ورعا عما في أيديهم غير طعم في شيء من أموالهم الأرزاقهم ولا ابتلاء بقلوبهم، وإنما نشر علمه لله عز وجل وتعفف عن الناس بالوراء. وفي سنن ابن ماجه عن ابن مسعود قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسعدوا على زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فعانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعب في الهموم في أحوال الدنيا لم يبان الله في أي واد من أوديتها أهلك. فقال أبو حازم الزائق قال لقد أتت علينا امرأة من دارنا وما علم يطلب أميرا، وكان الرجل إذا علم اكتفى بالعلم عما سواه، فكانت الأمراء تغشاهم في منازلهم وتقلت بسمهم، وكان بذلك صلاح للفريقين للوالي والمولى عليه. فلما رأت الأمراء أن العلماء قد غشوهم وجالسوهم وسألوهم ما في أيديهم هانوا عليهم وتركوا الأخذ عنهم والاقتباس منهم، فكان في ذلك هلاك الفريقين الوالي والمولى عليه. ودخل أعرابي البصرة فقال من سيد هذه القرية؟ فقالوا الحسن. قال فبما سعدا؟ قال احتاج الناس إلى علمه واستغناه عن دنياهم. وكان الحسن يقول إن لكل شيء شينا وشيء العلم الطمع. قال من ازداد علمه فازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله إلا بعدا، ولم يزدد الله له إلا بغضا. واجتاز الحسن يوما ببعض القرى على أبواب الشراطين فقال أقرحتم جباهكم وفرطحتم نعالكم وجئتم بالعلم تحملونه على رقابكم إلى أبوابهم فزيد فيكم، أما إنكم لو جلستم في بيوتكم حتى يكونوا هم الذين يرسلون إليكم لكان أعظم لكم في أعينهم، تفرقوا وفرق الله بين أضلاعكم. وفي رواية تفرقوا وفرق الله بين أرواحكم وأجسامكم، فارطحتم نعالكم وشمرتم ثيابكم وجززتم شعوركم، ولكنكم رغبتم بما عندهم فزيدوا فيكم ففضحتم القراء فضحكم الله. أما والله لو زهدتم بما عندهم لرغبوا فيما عندكم، ولكنكم رغبتم بما عندهم فزيدوا فيكم، وفيما عندكم أبعد الله من أبعد. وفي الجملة فمن لا يصون نفسه لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع غيره به. قال الشافعي: من قرأ القرآن عظمت قيمته، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن تبقى نبل قدره، ومن تعلم عربية ترقى طبعه، ومن تعلم الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. وفي هذا المعنى يقول أبو الحسن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل يحجم. أرى الناس من داناهم وهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولباقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع سيرته ليسلما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخذ، ومن لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجليه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. فلو أن أهل العلم صانوا صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن هانوه فهانوا وجنسوه محياه بالأطماع حتى تجهما. الحرص على الدنيا والطمع فيها قبيح، وهو من العلماء يقبح، فإن كان بعد نزول الشيب فهو أقبح وأقبح. لبس بعض العلماء من التابعين ثيابه وتهيأ ليمضي لبعض الملوك، فأخذ المرآة فنظر فيها، فنظر في لحيته طاقة شيب، فقال السلطان والشيب، ثم نزع ثيابه وجلس. قد آن بعد ظلام الجهل إبصاري، للشيب صبح يناديني بأسفاري. ليل الشباب قصير فسر متهدا، إن الصباح قصار المدلج الساري. كم ذا فراري بالدنيا وزخرفها، أبني بناها على جرف لها هاري. دار مآثمها تبقى ولذتها، تفنى على قبحت هاتيك من داري. ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. أصبحت من سيئاتي خائفا وجلا، والله يعلم إعلامي وإسراري. إذا تعاظمت ذنبي ثم آيسني، رجوت عفو عظيم العفو غفاري. نجزت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا ببيان شاف كاف في إيضاح معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذ بين أن العلم هو ميراث النبوة، وأن الأنبياء لم يتركوا شيئا من الدنيا، وإنما ورثوا العلم لمن بعدهم، فمن أقبل على ميراثهم فقد فاز بنصيب عظيم وحظ وافر داخل، ومن أعرض عنه واشتغل بالدنيا فقد حرم ميراثهم وانتقل إلى ميراث الأراضي من أهل البطل والأشل والكبرياء والفخر من المتوسعين في الدنيا. وأخبر فيما أخبر رحمه الله تعالى أن هذه الجملة تفيد العالم العناية بشيئين اثنين: أحدهما تحريضه على توريث العلم بعده، إما ببث العلم ونشره، أو بالتصنيف فيه، أو غير ذلك. والثانية تحذيره من الركون إلى الدنيا والأخذ في جمعها، فإنه يخرج بهذا عن وصف ورثة النبوة، لأن الأنبياء لم يكن لهم شغل بها، وإذا اجتر هو الدنيا إليه فقد خرج من طريقة الأنبياء إلى طريقة غيرهم. وساق المصنف رحمه الله تعالى كلاما نافعا نفيسا في التحذير من الركون إلى الدنيا وقبيح أثرها في أهل العلم، وأن الخلق إنما وقع تقديمهم في الصورة لبعض المتعبدين لأجل ما طرأ على بعض العلماء من طلب الدنيا وسؤالها، وإظهار أهل التعبد العزوف عنها والميل عنها. وكلما أقبل الإنسان على طريقة الأنبياء كلما كان حظه من العلم عظيما، وكلما شغل بالدنيا كلما كان حظه من العلم قليلا. وليس المراد بذم الدنيا أن لا يتوسع الإنسان فيما أباحه الله عز وجل له إذا جاءه بطريق مباح، ولكن المذموم هو أن تكون الدنيا شغله ووكده ومشقته وتعبه. فلا يعاب العالم إذا كان في منزل واسع وله مركب فاخر ولكن يلام إذا كان هذا المال جاءه بطريق محرم أو مشتبه أو كان يتطلب الحصول عليه ليله ونهاره وينفق من وقته ما يصل به إلى مثل هذه الأموال العظيمة. أما من رزقها بميراث أو بصلة سلطان أو غيرها فالتوسع في ذلك أمر مباح عند أهل العلم. والدنيا بعامة بمنزلة القادرات، إذا تنجس الإنسان بها نفرت النفوس السوية عنه، فإذا تلطخ العالم بهذه القادرات قل انتفاع الناس به وذهبت بركة علمه. لهذا يوجد في الانتفاع بالعالم الصادق المائل عن الدنيا وإن كان متوسعا فيها بما أباح الله يوجد من الإقبال عليه ما لا يوجد على غيره. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا جميعا وراثة الأنبياء وأن يوفقنا إلى الائتساء بهم والاقتداء وأن يحيينا على خير حال ويميتنا على خير حال. وهذا آخر التقرير على هذا الدرس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.